بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح المقدمة الجزرية. في الدرس الأول تحدثنا مقدمة، طبعا لحد الآن بعضهم يقول يعني لحد الآن ما شرحنا شيء ونحن ماشيين ببطء. طبعا أول أمر يجب على طالب التجويد والقرآن أن يكون عنده علم كما يقولون بعلوم القرآن، علوم القرآن يعني كيف وصل إلى القرآن، كيف دون القرآن، كيف نقط القرآن، كيف هي يعني اللغة العربية، يعني الأمور الأصلية حتى ينهض عليها. يعني طالب علم التجويد يعرف الغنة والمد وكذا ولا يعرف أصول كيف وصل القرآن إلينا، هذه يعني من أمور ناقصة. فإذا أسس فالبنيان يكون قوي جدا. لماذا؟ لأنه تعطيه أمور لا يعرفها إلا عندما يدخل في باب القراءات وباب العلم يعني القرآن. طبعا في الدرس الأول كما قلنا تحدثنا عن بعض علوم القرآن. في الدرس الثاني تحدثنا عن ترجمة ابن الجزري رحمه الله تعالى. الدرس الثاني تحدثنا عن ترجمة ابن الجزري رحمه الله تعالى، وقد نزل الآن الدرس الثاني على الموقع، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ مدحت قد أنزله، حمله ورفعه على الموقع. الدرس الماضي تحدثنا عن مراحل تدوين، مراحل التدوين للقرآن الكريم، وقلنا أن أبا بكر رضي الله عنه هو أمر زيد بن ثابت ليكتب المصحف ويجمع المصحف، وقلنا بأن زيد بن ثابت له مميزات، أليس كذلك؟ كما تذكرون ذكرنا بأن زيد بن ثابت له مؤهلات وأوسمة. أولا كان من كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا سمع العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، أيضا أبو بكر الصديق يعني اختاره لكي يكون من قائد الفريق الذين جمعوا القرآن. طبعا وتحدثنا الذي يحب يراجع الدرس الثاني ففيه فوائد، الدرس الثالث فيه فوائد عظيمة. إذن وهكذا جمعوا في زمن الصديق القطع وفرغوها. في زمن عثمان بن عفان ماذا فعل عثمان؟ نقول من الأمور التي هي من مناقب عثمان جمع القرآن. هو ليس جمع القرآن، لم يجمع القرآن، وإنما القرآن كان مجموعا قبله، ولكن هو ماذا فعل؟ جاء بالنسخة الأصلية التي كانت عند حفصة ونسخ منها نسخ وأرسلها إلى الأمصار إلى البلدان، وأرسل معها قراء، يعني مع كل مصحف يرسل مثلا إلى الشام يرسل مصحف كما هو عند الذي كان عند حفصة والذي كان عند عمر قبلها رضي الله عنهم وكان عند أبي بكر هو الذي كتبه، أخذ هذه النسخة ونسخ منها بقيادة زيد، أيضا كان قائد فريق زيد، ونسخوا منها نسخ مطابقة تماما وأرسلوها إلى الأمصار، ويرسل مع كل قرآن يرسل معه قارئ يعلم الناس كيفية القراءة. وهكذا بدأ القرآن ينتشر في أنحاء الأمصار. طبعا وبدأ بعدها كما ذكرنا المرحلة التي بعدها المسلمين بدأوا يكتبون، وبدأ المسلمون يكتبون نسخ من المصاحف، فالله كما قلنا أكرم الأمة بعلماء مخلصين نظرهم بعيد، نظرهم بعيد، يعني قالوا هذه المصاحف ربما يعني يعتريها يعني من عوادي الزمن، ربما من أعداء الأمة أو التحريق أو ما شابه. فقالوا الآن أحب أن أنوه إلى مسألة وأعيدها، هذه المسألة هامة موضوع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي يوسف، هذه المسألة أحب أن أنبه عليها وهي مسألة دقيقة، يعني تحملوني. موضوع الرسم القرآني، ماذا فعل العلماء؟ قالوا إن المكتوب في المصحف، المكتوب في المصحف الذي بين أيدينا الآن، واحد من اثنين، إما أن يكون موافق للذي اعتاده الناس من الإملاء، مثل أن نقول كلمة محمد، الجميع الآن إذا قلت كلمة محمد يكتبونها بشكل واحد، أليس كذلك؟ بشكل واحد. ممكن نقول أنا كلمة مالكي، بعضهم يكتبها مالك وبعضهم يكتبها ملك بدون ألف، مثلا كلمة الرحمن، الآن إذا قلنا كلمة الرحمن ماذا نكتب؟ بعضهم يكتبها بالألف الرحمة وبعضهم يكتبها من غير ألف. فجاء العلماء نظروا، هناك كلمات في القرآن تخالف ما اعتدى عليه العرب من الرسم، مثلا نظروا إلى القرآن قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة الرحمن هذه ما فيها ألف، أليس كذلك؟ ما فيها ألف، فوضعوها على جنب. ماذا يعني؟ كتبوها على ورقة خاصة مثلا. ثم نظروا إلى الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين ما فيها ألف، أيضا كتبوها على جنب. مالك أيضا ما فيها ألف. إذن كل كلمة، جزاكم الله خيرا، تفضل يا أختي، كل كلمة مخالفة لرسم العرب الذي اعتادوه كانوا يكتبونها على جنب. وبذلك أخرجوا جميع الكلمات من القرآن التي غير معتادة، تمام؟ مثلا كلمة الصلاة كيف تكتب؟ إذا أردنا أن نكتبها نحن نكتب الصلاة لام ألف، أما في القرآن ماذا؟ كيف تكتب؟ تكتب بالواو، مثل كلمة الزكاة، الربا، هذه تكتب بالواو. إذن بدأوا يضعون أبواب، باب ما زيدت فيه الألف، باب ما زيدت فيه الألف، ويكتبون مثلا كلمة الرحمن، العالمين، مالكي إلى آخره، باب ما زيدت فيه الواو، الصلاة، الزكاة، الربا، وكذلك ما مثلا ما نقصت منه الياء، ما زيدت فيه الياء، وهكذا. فسموا شيء اسموه مؤلفات، يعني بالمختصر يسمى مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية. إذن مؤلفات تضبط خصائص الكتاب القرآني، وهو ما يسمى بعلم رسم المصاحف، بعلم رسم المصاحف. طيب الآن إذا سألنا سؤال للإخوة، شو معنات علم رسم المصاحف؟ إذا أخوك مثلا أو صديقك سألك ما هو علم رسم المصاحف، أنت تدرس قرآن وتدرس تجويد، طيب شو معنات علم رسم المصاحف؟ إذن علم رسم المصاحف هو ما خالف ما اعتاده الناس من الإملاء. إذن نختصر، هل واضح التعريف؟ هو ما خالف ما اعتاده الناس من الإملاء، أما الذي يوافق فغير موجود بهذه الكتب. مثلا كلمة الله، مثلا كلمة مثلا الحمد، كلمة الحمد هي موجودة، أليس كذلك؟ معروفة، يعني كأي إنسان عربي يكتبها بشكل واحد، جميع العرب يكتبونها بشكل واحد، فهذه نعم ما خالف ما اعتاده الناس من الإملاء. كلمة الحمد جميع الناس يكتبونها من مشارق الأرض إلى مغربها بشكل واحد، أما في كلمات تختلف، فهذه العلماء التي بوبوها المختلفة طبعا. وبدأوا ينسخون النسخ. طيب وقلنا الآن إذا فقدت جميع المصاحف من على الأرض، الآن إذا فقدت جميع المصاحف من على وجه الأرض ماذا يحصل؟ نستطيع أن نكتب قرآنا كما كتب في زمن عثمان بن عفان، كما كتبه زيد، من هذه الكتب، والتي هي كتب التي تختص برسم المصاحف. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى كيفية النقل، كيف وصل إلينا هذا القرآن. طبعا كما قلنا وصل بطريقتين، مكتوبا ومنطوقا. تحدثنا عن المكتوب وظهرت مؤلفات، تمام، وكيف نقلوا هذا القرآن مكتوبا. أما الجانب الآخر وهو النقل الصوتي، وهو الذي نهتم به نحن. إذن النقل الصوتي، طبعا أحب أن أنوه إلى مسألة ودائما أعيدها حتى تترسخ هذه المسألة. العرب في زمن النبوة كانوا كحالهم اليوم، قبائل شتى طبعا، ولكن بينهم قواسم مشتركة بالنطق، وبينهم اختلافات يعني لهجات، كما نحن الآن. يعني الآن إخوان في عندي مثلا من العراق، إخوان من المغرب، من تونس، إخوان من مصر، أليس كذلك؟ طبعا جزء من كلامي مفهوم، أكثر كلام مفهوم، هناك ربما ألفظ بلفظة ما يفهمها البعض. حتى قال لي أحدهم الأخوة، قال لي أول محاضرة أنت أعطيتها يعني جزء كبير من لهجتك العامية ما فهمتها، قالوا لي أنه ما فهمنا عليك بعض الكلمات خاصة إذا كنت تسرع. طبعا هناك إذن بيننا قواسم مشتركة، يعني تقريبا أنا بقول 98% من كلامي مفهوم للكل، ممكن 2% بعض الكلمات تغفل عن البعض، ولكن إذا تكلمت باللغة العربية الفصحى ما أظن واحدا إلا سيفهم علي 100%. كما قلنا إذن كانوا قبائل شتى، ولكن بينهم قواسم مشتركة بالنطق، وبينهم اختلافات كاللهجات طبعا. وقلت تختلف عن بعضها بثلاثة أمور، تختلف عنها بثلاثة أمور عن بعضها. يعني أولا قد تكون الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين، الكلمة موجودة وهؤلاء ينطقونها بطريقة وهؤلاء ينطقونها بطريقة، وضربت مثالا على ذلك كلمة بئر، وبعضهم يقول بير، بئر وبعضهم يقول بير، تمام. طيب هلأ نحن نقول الأرض، الأرض. إخواننا مثلا بالمغرب العربي يقولون الأرض الأرض، مفهوم الكلمة باللهجتين مفهومة، يعني عندهم النقل الأرض الأمر فمفهومة. أيضا كلمة الماء مثلا في عصرنا الآن حتى نجد بعض الاختلافات، مثلا بعضهم يقول موية، بعضهم يقول مية، بعضهم يقول مي، بعضهم يقول مي، ويعني بالبادية يقولون ماء ماء على الماء، ولكن كلهم يقصدون الماء. إذن هي الناحية الأولى. المسألة الثانية، إذا المسألة الأولى أن تكون الكلمة موجودة في كلتا اللهجتين ولكن كل واحد ينطقها بطريقة. الأمر الثاني أن تكون موجودة في كلتا اللهجتين وتعني هنا شيئا وهناك شيئا آخر. طبعا ذكرنا أمثلة على ذلك. هلا عندنا في الشام كلمة يعيط، عم يعيط باللغة العامية يعني يرفع صوته، يقول لفلان لا تعيط يعني لا ترفع صوتك. إخواننا بمصر لا تعيط معناتها لا تبكي، وضربنا قصة حصلت معنا يعني لا تعيط معناتها، وأمثلة كثيرة. الأمر الثالث الأخطر أن تكون في موجودة في بيئة وغير موجودة في بيئة أخرى. إذا أن تكون موجودة في بيئة ولا تكون موجودة في بيئة أخرى. وعندما سئل أبو بكر عن كلمة الأب وفاكهة وأبا، قالوا له ما معنى الأب؟ قال أي سماء تقلني وأي أرض، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إذا ما عرف كلمة معنى الأب لأنها لم تكن من لغة من لهجة قريش. طبعا ابن عباس كما ذكرنا كان يقول لم أكن أدري ما فاطر السماوات والأرض، كلمة فاطر ما عندهم موجودة بلهجتهم. حتى جاء يقول حتى جاء رجلان يختصمان إلى عمر في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا شققتها. قال من ذلك الوقت عرفت معنى الفاطر، إذن هو الذي يعني شق الشيء. طبعا القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلسان عربي مبين ولم ينزل بلهجة قريش أبدا، لم ينزل بلهجة قريش. إذن القرآن نزل من النوع الثالث، كلمات من هنا وكلمات من هنا. مثلا هلا طريقة التصويت الكلام، مثلا القبائل في كلمات لا تغير المعنى، مثلا كلمة عليهم بعضهم يقول عليهم، بعضهم عليهم، بعضهم عليهم، تمام، عليهم عليهم عليهم، المعنى نفسه ما يتغير، تمام. ولكن بعضهم يغير الحروف، هذه ذكرناها كثيرا اللهجات عندنا. هلا مثلا إخواننا بمصر الجيم يلفظونها بعضهم بالجيم، أليس كذلك؟ بعضهم يقولون مثلا الجيم الجنة، بعضهم يقول الجنة، تمام. وكذلك كل يعني اللهم صل على سيدنا محمد، كل بلد له طريقة. ولكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن في القرآن لا يسمح بهذا الأمر أبدا. القرآن في القرآن لا يسمح بهذا الأمر أبدا. لماذا؟ لأننا لو تركنا ذلك لضاع القرآن، لو تركنا الأمر لذلك لضاع القرآن. طيب مثلا هلا إذا ضربنا كلمة الإنسان، إذا قلنا الإنسان هل تغير المعنى؟ لا ما تغير المعنى، ما في مشكلة. يعني مثلا كلمة من آمن، إذا قلنا من آمن ما يعني ماشي الحال، ما في مشكلة، تمام. طبعا ليس كل اللهجات أذن بها، مسألة هامة، بل يعني أذن ببعضها للتسهيل والتيسير على الأمة من غير إخلال بالنص. إذن ليس كل لهجات سمح بها، ولكن للتسهيل من غير إخلال بالنص الأصلي. وكما قلنا القرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب افترضوا الآن لنفترض إنسان أحد أخوة باليمن مثلا يقرأ علينا من سورة التين، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم باللهجة اليمنية، ماذا يقول؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هل هذا مقبول في القرآن؟ طبعا لا، طبعا لو فتح هذا الباب لن يغلق. مثلا لو قلنا لإخواننا في السودان اقرأ لي قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإخواننا في السودان كما تعلمون القاف يقلبونها إلى غين، إلى غين، كيف يصبح المعنى إنا أنزلناه في ليلة؟ يختلف المعنى. قال تعالى وهو القادر، إذا القاف غيرناها إلى الغين يختلف المعنى كليا، وهذه مصيبة، هذه مصيبة يعني. ولكن الضبط القرآني منع هذه الأمور. طيب الآن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا القرآن من ثدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وهم سمعوه بآذانهم ونقلوه إلى من بعدهم. إذا شوف بدأنا الآن بعملية النقل الصوتي بالتواتر. إذا سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا أمامه يقرؤون القرآن عليه، وبعد أن كان يقرئهم ويقره، إما أن يقرهم وإما يعني أن يصحح لهم، الآن حفظوا القرآن. ثم نقل الصحابة القرآن إلى من بعدهم بالطريقة نفسها، إذا بطريقة التلقين، إذا بطريقة التلقين. والله سبحانه وتعالى في كل زمن يكرم يعني بعض العلماء ليتفرغوا ليعلموا الناس القرآن ويسموا بالقرآن. هؤلاء كما ذكرنا فرغوا أعمارهم أيها الأخيار لشطرين. الشطر الأول فرغوه للتلقي وللتعلم ولأخذ أصوات هذا القرآن وضبطها، والشطر الثاني فرغوه لتلقين الناس القراءة كما تلقوه. ونحن الآن كل الجالسين، لو أن إنسان في الشام أو في مصر أو في المغرب أو في العراق أو في الجزيرة العربية أو حتى في تركيا أو في أندونيسيا أو في أمريكا أو في أوروبا، إذا قلنا له الفظ لنا حرف الطاء الذي يقرأ القرآن، طبعا كيف يلفظه؟ الطاء يلفظها طاء، والقاف يلفظها قاف، والضاد يلفظها ضاد، ما في خلاف أبدا، أليس كذلك؟ وهكذا نقل القرآن إلينا. طبعا نحن نتكلم عن الذين يقرؤون القرآن، ليس الأمور الناس العاميين، العامي تخرج منه أصوات ما أنزل الله بها من سلطان. إذن وهكذا وصل إلينا هذا القرآن العظيم. طبعا الآن نتابع، وصلنا إلى قوله تعالى كما قلنا، أعيد قراءة الأبيات حتى تتعلموا كيف القراءة، وأنا وعدتكم بإن تسجيل المنظومة إن شاء الله، ولكن والله ما فضيت، إن شاء الله بركي هذا الأسبوع بإذن الله حتى تسمعونها مع القراءة. أقول قال الإمام ابن الجزري رحمه الله يقول: راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. إذن ومقرئ القرآن مع محبه، ومحب القرآن هو كل من يعيش مع القرآن. إذن محب القرآن ومقرئ القرآن مع محبه هو الذي يقرأ القرآن ويعيش مع القرآن. ثم البيت الذي بعده: وبعد إن هذه مقدمة. وبعد، إذن بعد ماذا تعني هذه الكلمة؟ بعد يعني بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وبعد يعني بعد هذا الكلام الذي ابتدأنا به. طبعا الحمدلة كما تعلمون هذه تسمى الكلمات المنحوتة، هذه تسمى الكلمات ماذا؟ المنحوتة. تعلموا هذه العبارة، الكلمات المنحوتة، مثل الحمدلة يعني قال ماذا؟ الحمد لله. سبح قال سبحان الله. حمدل قال الحمد لله. استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كلمة بعد وأما بعد هذه يعني قريبة من بعضها. هذه مسألة هامة يعني تفيدكم موضوع أما بعد. طبعا اختلف المؤرخون في أول من قال أما بعد على ثمانية أقوال. جمعها بعضهم بأبيات شعرية قال: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب، داود سيدنا داود سأتحدث الآن، ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. هؤلاء يعني يذكر هذا الثمانية الذين يقولون أول من قال بأما بعد. طبعا ولكن المرجح الذي يرجحه العلماء وأهل التاريخ يعني والسير أنه داود عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال فصل الخطاب، قال بعضهم كما قال الحسن هي أما بعد، قوله أما بعد. طبعا سحبان هو بن زفر ابن إياس الوائلي، ويضرب به المثل في يعني البيان والفصاحة. وهو القائل: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. شوف كلامه جميل. وقالوا: قس بن ساعدة الإيادي. قس بن ساعدة الإيادي، وكان هذا من أبلغ العرب وأعظمهم، ويعني عجيب هذا الرجل. يعني نقل بعض العرب بعض الخطب له، كان يتحدث من الصباح إلى أن تغرب الشمس من غير أن يعني يتوقف، ومن غير أن يتلكأ في كلمة، ومن غير أن يفكر، هكذا لسانه. وبعضهم قال كعب بن أبي. طبعا أما بعد كما قلت يكون بعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد الدعاء يدعو ويقول أما بعد. قال سابق البربري لعمر بن عبد العزيز: باسم الذي أنزل، باسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر. إذن باسم الله الذي أنزلت من عنده السور الحمد لله أما بعد يا عمر، فإني رضيت بما تأتي وما تذر، فكن على حذر قد ينفع الحذر. إذن الشاهد أما بعد يا عمر. إذن وهي لا تقع مبتدأ، لا تبتدأ لا يبتدأ بها بالكلام، ولكن تعني أنها يعني كلام، هي سابقة لكلام. طبعا ثم يقول: وبعد إن هذه مقدمة. مقدمة أي هذه المعلومات هي مقدمة لمن أراد أن يقرأ شيئا من القرآن. إذن هذه المعلومات التي سنتحدث عنها ونشرحها، إذن هي ماذا؟ هي عبارة عن مقدمة لمن أراد أن يقرأ ويتعلم كيفية قراءة القرآن. فيما على، يعني فيما يجب على، فيما على، لأنه المنظومة اسمها منظومة المقدمة، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. ثم قال: إذ واجب عليهم محتم. إذ واجب، طبعا هنا الواجب، انتبهوا إلى هذا الواجب، ليس الوجوب الاصطلاحي الذي نعرفه، وليس الوجوب طبعا هذا ليس وجوب شرعي، وإنما وجوب اصطلاحي. أعيد، هذا الوجوب الذي يقول عليه ابن الجزري وجوب اصطلاحي وليس شرعي، لأن الوجوب الشرعي هو الذي يأثم بتركه. طب إذا الآن جئنا إلى رجل عمره 70 سنة ويعيش مع القرآن ويقرأ يوميا القرآن ويختم الختمات، ثم نقول له: أنت آثم، هو ما تعلم القرآن في صغره، اقرأ على سليقته. نقول له: أنت آثم بقراءة القرآن؟ لا، ما أحد يقول هذا القرآن، ولكن قول ابن الجزري: إذ واجب عليهم محتم، إذن الوجوب الاصطلاحي، وإلا كان الصحابة آثمون نعوذ بالله، لأنهم صحابة ما كانوا يعرفون يعني أحكام التجويد وأحكام النون والمدود وكذا، لأنهم هم عرب أقحاح، انتبهوا إلى هذا العبارة. إذن كانوا عرب أقحاح، عرب أقحاح. تعلم التجويد يقول بعضهم فرض كفاية، فرض كفاية ليس على الإطلاق، هناك يجب على المسلم. طيب هل يقرأ الفاتحة على كيفيته؟ لا طبعا، يجب أن يقرأ الفاتحة أقل شيء. هناك فروض كفاية وهناك فروض عين، فروض كفاية وفروض عين. هناك على كل مسلم فرض عين، مثلا الوضوء، الوضوء فرض عين على كل مسلم أن يعرف كيف يتوضأ. أما فروض كفاية مثلا بعضهم، مثلا علم المواريث هو فرض كفاية، إذا قام به بعض الأمة سقط عن الآخرين. أما هناك نواقض الوضوء، هل هذا فرض عين والفرض كفاية؟ طبعا فرض عين، أن يتعلم أحكام نقض الوضوء، أحكام الغسل، أحكام الأمور التي تهم دينه. وكذلك في القرآن في أمور يجب أن يتعلمها مثل قراءة الفاتحة، هذه من الأمور الضرورية. فلذلك يعني كان العرب زمن الصحابة عرب أقحاح. أما نحن الآن، انتبهوا إلى هذه العبارة. طبعا دائما أنا أقول للإخوة والأخوات الذين معنا، دائما خلوا معكم ورقة صغيرة، ورقة أو دفتر صغير تدونوا فيه بعض المعلومات، يعني أنا ربما أقول جملة هذه تكون لها معنى، تمام؟ دونوها الآن، اللي ما عنده ورقة يحضر ورقة ويضعها أمامه، ممكن عبارة صغيرة تعطيك يعني آفاق بعيدة بالتفكير. الآن نحن، هذه العبارة احفظوها: إما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون. إذن إما أحد من الأخوة يكتبها: إما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون. لا يوجد الآن فينا عربي قح، يعني الأقحاح ماتوا من زمان. إذن إما عرب مستعجمون أو عجم مستعربون، يعني ألسنتنا فسدت، يعني إخوان نسأل الله العافية، الألسنة يعني فسدت سبحان الله. يعني العرب الأقحاح ذهبوا من السنة الثانية أو الثالثة للهجرة، بعد دخول اللهجات العامية ودخول غير العرب. إذا ثم يقول إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع، شروع بماذا؟ بقراءة القرآن، أن يعلموا. ماذا يعلموا؟ الآن يبدأ يشرح، يقول مخارج الحروف والصفات. الآن شوف بدأ بالمخارج الحروف والصفات. طبعا المخارج جمع مخرج، والمخرج باللغة هو الطرف، والمخرج مكان خروج الحرف، والصفة والصفات جمع صفة وهي صفة الحرف. طبعا في الدرس الأول انتبهوا إلى هذه المسألة، مسألة هامة جدا، موضوع تسمعون بشيء اسمه مخرج، مخرج وشيء اسمه صفة. كما قلنا أعيد ما جاء بشيء من الدرس الأول حتى الإخوة اللي ما سمعوا المحاضرة الأولى يكون الأمر عندهم مضبوط. الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله بدأ عندما وجد اللحن بدأ يدخل على ألسنة الناس، بدأ يضبط هذه. لا أنا ما تكلمت عن المخارج، ما تكلمت عن المخارج، في بعضهم يقول أنه أول ما بدأنا لم نبدأ بالمخارج والصفات. لا أنا ما تحدثت عن المخارج والصفات، وإنما كنت أتكلم عن طريقة لفظ العربي كيف يلفظ. فقلت بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي جاء إلى أحرف، إلى كل حرف، وبدأ كما قال سيبويه وهو طالب من طلابه يقول إن الخليل قد ذاق الحروف، يعني يضع مثلا حرف الطاء، ط، صي، ط، ق، قي، يعني وكأنه يأكله، يعني يتذوقه ويستلذ به. ثم وصف مكان خروجه، وصف مكان الخروج، أين يخرج هذا الحرف. ثم بعدها لم يكتفي بذلك، وجد أن هذا لا يكفي، يجب أن يكون هناك الحرف له صفة يخرج بها. طيب الآن حتى أبين هذه المسألة، طبعا باللغة العربية هناك حرف الباء، با با، انتبهوا، في اللغة الإنجليزية حرف البي، أليس كذلك؟ بي، مثلا كلمة، أعطونا مثال على مثلا كلمة بين القلم، أليس كذلك؟ أخواننا اللي بأوروبا وبأمريكا الآن يسمعونا بيعرفوا أكثر مني. هل أيضا كلمة بوك؟ لا، بوك كتاب، بوك الباء هذه غير البي، البين، بين، البي أو بين هو القلم الرصاص، البي التي إلى الأسفل، إلى الأسفل، أليس كذلك؟ البي إلى التي قدمها إلى الأسفل. فالمقصد إذا قلنا ب با بو بي، هذه كلمة باللغة العربية، هذه الكلمة باللغة العربية. الآن الأخوان اللي بأوروبا وأمريكا بدون يساعدونا شوي، لأن أنا إنجليزيتي شوي يعني مهلهلة، يعني مشي حالنا، مدفش حالنا تدفيش. أيوة نعم، نقول بي ثقيلة، بي ثقيلة. الآن أخوان اللي انضموا نتكلم عن الصفات والمخارج، قلنا لكل حرف له مخرج وله صفة. حتى نبين ماذا يعني المخرج وماذا يعني الصفة، ضربنا مثال على حرف البي في اللغة الإنجليزية. أيوة نعم، كلمة pen القلم، pen قلم، بينما هذه البي غير موجودة عند العرب، ولكن إذا قال واحد منا بي بي هل نقول هذا مخرج الباء؟ غلط، لا، هو المخرج يخرج من أين يخرج؟ من الشفة، ولكن طريقة خروج الحرف خاطئة، أليس كذلك؟ هل أنتم معي؟ أعطوني رقم واحد، هل أنتم معي بأن البي، بأن البي هي مضبوط تخرج من الشفة، أليس كذلك؟ ولكن طريقة نطقها هو الغلط، طريقة النطق هي الغلط. طبعا ليس مع الباء العربية هواء متدفق، ليس مع اللغة الباء العربية هواء متدفق، هي مجهورة وليست مهموسة، وضح المقصد. كما أحيانا نضرب مثال، مثلا كلمة، مثلا إذا قلت أنا بسم الله الرحمن الرحيم، ما أحد يقول لي مخرج الراء غلط أبدا، ولكن طريقة خروج الحرف هي الغلط. نعم هذه هي صفة الحرف، أحسنتم، هذه ما تسمى صفة الحرف، يعني طريقة خروج الحرف وليس مكان خروج. إذا مثلا حرف الفاء، الفاء باللغة العربية فاء، بينما باللغة الإنجليزية كلمة ذي، ذي، أليس كذلك؟ مثلا نقول كلمة باللغة الإنجليزية، أعطونا مثال على كلمة باللغة الإنجليزية ب V، مثلا vertical vertical vertical. ما أحد يقول أن هذه ال V لا تخرج من الشفة، تخرج من نفس خروج الفاء، ولكن هذه تخرج بطريقة وهذه تخرج بطريقة. إذن اختلف الآن، المخرج هو واحد ولكن الصفة هي التي اختلفت. هل أيها الأحباب، هل وضح وتبين معنى الفرق بين الصفة والمخرج؟ هذه مسألة هامة. إذن عنا المخرج وعنا الصفة. إذا كان مفهوم اكتبوا لي رقم واحد، غير مفهوم رقم اثنين حتى أعيد، مستعد أعيد. إذن عندنا الصفة الحرف مخرج وعندنا الصفة، تقول غير مفهوم. المخرج أختنا الكريمة، المخرج هو المكان الذي يخرج منه الحرف، المخرج هو المكان الذي يخرج منه الحرف. أما الصفة هي الطريقة التي يخرج بها الحرف. ضربنا مثال على حرف الباء باللغة العربية، الباء مثلا قلنا باب، وكلمة بي باللغة الإنجليزية مثل كلمة بين، هذه الباء نعم المخرج هو المكان الذي يخرج منه الحرف. إذن الباء العربية نفس مخرج البي الإنجليزية، أليس كذلك؟ الأخت التي كذبت رقم 2 جاوبني، أليس كذلك؟ البي العربية غير البي، هي نفس المخرج، نفس تخرج من الشفة، أليس كذلك؟ ولكن نعم، ولكن طريقة خروج الحرف هو الذي اختلف. إذا المخرج نفسه والطريقة اختلفت، وهذه ما تسمى بالصفة. إذا الآن ميزنا بين الصفة والمخرج. طبعا ثم قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. الله ما أجمل الكلام، ليلفظوا بأفصح، شوف الكلمة ما أجملها، ليلفظوا بأفصح اللغات. طبعا أفصح اللغات هي اللغة العربية يا أيها الأكارم، وأفصح من الفصاحة والبيان والوضوح وعدم اللبس. يعني تكلمنا الآن عن المخارج، أليس كذلك؟ سأتكلم عن شيء اليوم، دعوني يعني أتكلم عن، جعل بالي أتكلم شوي عن اللغة العربية، تسمحوا لي أتكلم شوي عن اللغة العربية وفضل اللغة العربية وقوة اللغة العربية؟ هل تسمحوا لي أن أدخل في باب اللغة العربية حتى أبين لكم مدى وجمال هذه اللغة العظيمة التي هي لغة القرآن، والتي اختارها الله سبحانه وتعالى أن تكون هي اللغة الخاتمة لهذه للأمم؟ طبعا الحروف مجموعتان، اللغة العربية مجموعتان، إما منطوقة وإما مكتوبة، إما منطوقة وإما مكتوبة. انتبهوا، هذا المبحث مبحث هام جدا جدا جدا، وأرجو من إخوان اللي عندهم طريقة كتابة سريعة، مثلا بعض الأمور أنا يعني أقولها يكتبوها ورائي، بعض الكلمات مثلا المنطوقة يسميها العلماء بالهجائية. إذن الأحرف المنطوقة يسميها العلماء بالهجائية، أحسنتي، الأحرف إذن إما منطوقة أو مكتوبة، المنطوقة يسميها العلماء بالهجائية، والمكتوبة يسميها العلماء بالأبجدية. إذا أحيانا ترى مثلا يقولون الأحرف الهجائية وبعضهم يقول الأحرف الأبجدية، هذه مختلفة عن بعض. إذا المنطوقة هي الهجائية والمكتوبة هي الأبجدية، ولكن المنطوقة 29 حرف. انتبهوا لها المسألة، هذه مسألة دقيقة بس أريد تركيز قليل، تركيز قليل. المنطوقة 29 حرف، أما المكتوبة فهي 28 حرف. يقول الإمام أحمد الطيبي في منظومته المفيد في التجويد، وهذه منظومة رائعة، يعني إن شاء الله قدر الله لنا وأمد في العمر نشرح هذه القصيدة. نعم، إذن المكتوبة 28 والمنطوقة 29. يقول الإمام أحمد الطيبي في منظومته وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. إذن وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أما المكتوبة كما ذكرنا فهي 28 حرفا. طيب لسائل أن يسأل، لأن واحد بيسأل طيب ليش هالخلاف هذا، ليش 28 وليش 29؟ طيب ما هو الحرف الذي تنطقه العرب ولا تكتبه؟ أحد من الأخوة بيعرف؟ يلا اللي بيعرف دغري جاوبنا. ما هو الحرف الذي تنطقه العرب ولا تكتبه؟ ولا تكتبه. لا مو التنوين، بعضهم يقول التنوين. كيف التنوين؟ التنوين هي أصلا نون. نقول حرف نحن، التنوين ليس حرف، وإنما هذه اصطلاحات اصطلاحها العرب. الألف لا مو ليس الألف أبدا. إذن تلفظه العرب ولا تكتبه. الجواب هو يلا السكون. لا السكون هذه تشكيل، أنا أريد حرف. الحرف إذن يلا اشتغلوا معي شوي، أحسنتي. إذن هو حرف الهمزة، حرف الهمزة، أحسنتي. إذن هو حرف الهمزة. طبعا بعد قليل سنتحدث ما هو الحرف الهمزة. طبعا كيف يعني، سأتكلم الآن كيف يعني. الآن خليكم بس معي شوي شوي وركزوا معي خطوة خطوة، أنا إن شاء الله بعيد مشان يوضح الكلام. طبعا الحروف الهجائية كما قلنا كم حرف؟ 29. الحروف الهجائية 29 رتبها الإمام اسمه نصر بن عاصم، وهو من كبار الأئمة، اكتبوه، اسمه نصر بن عاصم. ماذا فعل نصر بن عاصم؟ جاء بهذه الحروف بحسب تشابهها في الخط، بحسب تشابهها بالخط، وضعها أمامه ثم رتبها ونقطها. إذن هي بالأصل في الحروف العربية كما تعرفون غير منقوطة، فجاء نصر بن عاصم وهو الذي نقط الحروف العربية، إذن هو الذي رتبها ونقطها. كيف يعني؟ ليفرق. طبعا نحن الهمزة مجازا يقولون ألف، لأنها تكتب على هيئة ألف. طبعا الآن سنتحدث عن موضوع الهمزة. رتب الحروف حسب تشابهها في الخط ونقطها. نعم سأشرح ماذا يعني هذا الكلام. نأخذ مثلا الباء والتاء والثاء، أليس كذلك؟ باء تاء وثاء متشابهة، وضع تحت الباء نقطة، وضع باء تحت الباء نقطة، وفوق التاء نقطتين، وفوق الثاء ثلاث نقط. نعم انظروا، الباء وضع نقطة، والتاء نقطتين، والثاء ثلاث نقط، وهي متشابهة. قد يقول طيب لماذا لم يضع نقطة من فوق للباء؟ طالما هدنك التاء والثاء من فوق، لماذا وضع النقطة من تحت؟ نقول وضعها لأن هناك حرف سيضع فوقه النقطة وهو حرف النون، هي إذن حرف النون. أيضا الآن جاء إلى الحاء، الجيم والحاء والخاء. الجيم نعم تصير تشبه النون إذا كتبها من فوق. إذن الحاء الجيم والحاء والخاء، فوضع الجيم في داخلها نقطة، والحاء تركها مهملة مهملة، والخاء وضع فوقها نقطة، والخاء وضع فوقها نقطة. أيضا الدال والذال، الدال تركها مهملة، والذال وضع فوقها نقطة. الراء والزاي، الراء تركها مهملة، والزاي حتى يميز الزاي. السين والشين، تمام. طبعا الآن سنتكلم بالتفصيل كيف فعل ذلك، ولكن أحب أن أنبه إلى تنبيه. طبعا آخر حروف هي التي وضعها الواو والألف والياء، الواو والألف والياء. أحب أن أنبه إلى مسألة، الألف التي تأتي في أول الحروف الهجائية هي همزة. إذن الألف التي تأتي في أول الحروف الهجائية هي همزة. وأما الألف المدية يعني عندما نقول قال جاء، هذه مدية، هذه وضعها قبل الأخير، حرف قبل الأخير، ويعبر عنها بلام ألف لأنها لا تكون ساكنة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا. طبعا هذا الكلام الآن سأشرحه بالتفصيل لأنه قد يختلط على البعض، وهذا الدرس هام جدا أيها الإخوة. يعني طيب الآن كل حرف في اللغة له حالة من أربع حالات، إما أن يكون ساكنا، وإما أن يكون مفتوحا، وإما أن يكون مضموما، وإما أن يكون مكسورا ولا خامس. نعم هذا الدرس يسجل، وبعض الإخوة يضعون للأخت رابط الدروس الشرح المنظومة الجذرية حتى تأخذ الرابط، جزاكم الله خيرا. كما قلنا كل حرف له حالة من أربع حالات، إما أن يكون ساكنا أو مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، أليس كذلك؟ ما في حالة خامسة، إلا حرف واحد لا يكون إلا ساكنا. ما هو هذا الحرف؟ يلا بدي تشتغلوا الآن معي. كل الحروف تجي ساكنة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة، إلا حرف واحد ما بيكون إلا ساكن. ما هو هذا الحرف؟ يلا وين الشغل؟ ما اجت الاجابات بعد. حرف واحد بدي، بس حرف واحد هو، لا مو مو مو الهمزة، كل الحروف المد كيف؟ لا حرف واحد هو حرف الألف، الألف. إذن لا يكون قبله إلا مفتوحا وهو ساكن دائما. إذن الحرف الألف دائما ساكن وقبله مفتوح. إذن ألف متحركة لا يوجد، ألف متحركة لا يوجد، ياء متحركة يوجد. مثلا نقول يوم، أليس كذلك؟ نقول و، هي الواو جاءت متحركة، أما الألف لا يمكن أن تكون متحركة أبدا. إذن ألف ساكنة قبلها غير مفتوح أيضا لا يوجد. إذن لها شروط، إذن ألف ساكنة وقبلها مفتوح، أيضا ألف ساكنة وقبلها غير مفتوح لا يوجد، تمام؟ فالألف قبلها حرف مفتوح، وبالتالي الألف لا تتصدر، لا تكون في أول الكلام. الألف ساكنة وقبلها مفتوح دائما، هذه قاعدة. إذن الألف ساكنة قبل مفتوح قاعدة. يعني يستحيل على كلام أختنا، يستحيل أن تجد كلمة أولها ألف منطوقة، يستحيل أن تجد كلمة أولها ألف منطوقة، لأنها ليش؟ لأنها مفتقرة لحرف يتقدم عليها. إذن طالما هي ساكنة صح، فبحاجة، العرب لا تبدأ بساكن، معي تمام النقطة؟ الألف تمام ساكنة والعرب لا تبدأ بساكن، فلذلك يجب أن يكون هناك حرف يتقدم عليها، ويجب أن يكون مفتوحا، أولها همزة تنطق. لا، نحن نتكلم عن الألف، الألف ما نتكلم عن الهمزة الآن، سنتحدث، ما أتكلم عن الهمزة، أتكلم عن الألف. مثلا كلمة جاء، هذه تمام، هذه التي أتحدث عنها، لا يمكن للعرب أن يبدأ بساكن، ولكن ينبغي أن يكون قبلها حرف، حتى لماذا؟ نعم، حتى يعني يكون معينا لها، لأن العرب لا تبدأ بساكن أبدا. طيب لو قال قائل الآن، قال انطق لي ألفا، كيف بدك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف بدي انطق ألف الآن؟ إذا شخص قال لأخيه انطق لي ألفا، ماذا يقول؟ هل يقول أ أ؟ إذا وضع قبل الألف همزة، ألا يستطيع أن يقول مثلا؟ بعضهم يقول الآن، إذا قلت، نعيد الفكرة حتى تتوضح، إذا قلت لأحدكم الآن انطق حرف الألف، الألف، الألف، كيف يقول؟ ماذا يفعل؟ يقول أ. ماذا فعل في هذه اللحظة؟ وضع قبلها همزة، صح؟ هلأ كلمة جاء، هذا هي الألف، جاء. إذا قلت لك يا تمام، نجيب حرف قبله، إذن منجيب حرف قبله، ليش؟ لأنه هو بالأصل ما يمكن تبدأ فيه، إذن الألف ما يمكن تبدأ فيه، فلذلك بتجيب حرف قبله. واضح لهون معي؟ تمام. أ وكأنها كذا، نعم أ تمام تمام أ، يعني جبنا حطينا همزة قبله، هي كيف أنت لفظت أ؟ تمام، همزة تمام تمام، همزة وصل، ممتاز. سأتكلم الآن كيف همزة الوصل بدأت، تمام، معناتها تشغل، تمام. إذن طيب ممكن يقول، يقول واحد تاني، إذا قلت له مثلا ارفض لي كلمة ألف، ممكن يقول باء، أليس كذلك؟ ممكن يقول مثلا قا. إذن شو بده؟ بده يحط قبل حرف مشان تطلع معه الألف، لأن ما ممكن يلفظ حرف الألف من دون أن يكون له، كما يعني نقول باللغة العامية، عكازة، يتعكز عليها حرف الألف. إذن إذا وضع قبل الألف همزة بيستطيع يضع أي حرف، ولكن نريد الآن حرف له مزية، نريد حرف له مزية. قال العلماء، نشوف هلأ الحرف اللي إجا قبل الألف، ونحن نتكلم، الإخوان اللي دخلوا الآن، نتكلم عن أن الحروف الهجائية هي 29 حرف، والحروف الأبجدية 28 حرف. إذن إخوان دخلوا الآن حتى أوضح المعنى مشان ما يضيعوا معنا. تكلمنا بأن الحروف العربية مجموعتان، منطوقة ومكتوبة. إذن منطوقة ومكتوبة، المنطوقة يسميها العلماء بالهجائية، والمكتوبة يسميها العلماء بالأبجدية. المنطوقة هي 29 حرف، والمكتوبة 28 حرف. المنطوقة 29 حرف، والمنطوقة والمكتوبة هي 28 حرف. طيب الآن سألنا سؤال، ما هو الحرف الذي تنطقه العرب ولا تكتبه؟ قلنا هو حرف الهمزة. إذا الآن واحد بده يكتب الحروف اللغة العربية هل بيقول همزة؟ ما موجود هذا الكلام، تمام؟ ولكن ننطقه ولكن لا يكتب. في الآن إذا أرادوا أن يعلموا الأطفال الصغار الحروف الهجائية، تمام؟ ما بيعلمون الهمزة لأنه غير موجودة، أليس كذلك؟ سأتحدث الآن. فقلنا الآن قال العلماء، قالوا نريد حرف له مزية قبل الألف. إذا الألف لا يمكن أن يلفظ لوحده، يجب أن يكون إذا قبله حرف. فقالوا نريد حرف الآن يستند عليه الألف يكون له مزية. قالوا عندنا في اللغة شيء اسمه لام التعريف، أليس كذلك؟ لام التعريف مثل كلمة الكتاب، المسجد وما شابه، تمام؟ يعني هذه اللام ساكنة، ال تمام؟ ال. والعرب من قواعد لغتهم أنهم لا يبدأون بساكن، انتبهوا هذه هون أدق النقطة. إذا وصلت هذه الفكرة استطعت أن أوصلها لكم سيكون عندكم مسألة هامة جدا قد تعلمتموها اليوم، مسألة الهمزة واللام ألف، تمام؟ إذن الكتاب هذه اللام ساكنة، أليس كذلك؟ اللام كلمة الكتاب، اكتبوا كلمة الكتاب وفوقها هذه اللام ستكون الكتاب، تمام؟ انظروا إلى كلمة الكتاب، اللام التي بعد الألف ساكنة، أليس كذلك؟ الكتاب ساكنة، صح؟ اللام ساكنة، ولكن العرب بالأصل يعني لا يبدأون بساكن، العرب لا يبدأون بساكن، فإذا وجد عندهم كلمة أولها ساكن ماذا يفعلون؟ إذا عندهم كلمة أولها ساكن ماذا يبدأون؟ يضعون لها كما قالت بعضهم قبل قليل، يضعون لها همزة وصل، تمام؟ أضافوا لها همزة وصل وليس ألف، أضافوا لها، تمام، همزة اعتبريها ألف، أضافوا لها همزة وصل. وسنتحدث عن همزة الوصل طبعا في باب همزة الوصل، عندما يقول ابن الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. إذن فإن وجدت لام ساكنة، لام التعريف ساكنة، جلبوا لها همزة الوصل مفتوحة، همزة وصل مفتوحة، نعم، يضعون قبلها همزة وصل مفتوحة، ولكنهم يكتبونها على هيئة ماذا؟ هيئة ألف، ما يكتبون همزة. هلأ هون إحدى الأخوات كتبت الكتاب بهمزة، طبعا هو هذا الصحيح، ولكن يكتبونها من غير همزة، يكتبونها على هيئة ألف، لأن الهمزة لا صورة لها، الهمزة لا صورة لها. عندما أقول الكتاب أنطق همزة وأكتب ألف، أليس ذا كذلك؟ انتبهوا إلى هذه المسألة. إذن ألفظ همزة، أنطق همزة وأكتب ألف، الكتاب، المسجد، نعم، ألف غير مهموزة. إذن لام التعريف الساكنة احتاجت وافتقرت لحرف يتقدم عليها. الآن لام التعريف الساكنة احتاجت وافتقرت إلى حرف يتقدم عليها، من الذي خدمها هنا؟ يلا نشوف أي حرف خدم اللام، هذه اللام الساكنة، أي حرف خدم اللام الساكنة عندما نقول الكتاب؟ إنه حرف الألف، نعم، حرف الألف هو الذي خدم اللام. والآن نعود إلى حرف الألف الذي تحدثنا عنه، تمام؟ إذن الألف خدم حرف اللام تبع الكتاب، مثلا المسجد، هذه اللام ساكنة، جاءت هذه الألف خدمتها. الآن الألف مفتقرة إلى حرف يتقدم عليها، كما ذكرنا بالبداية أن الألف نقول أ أو ب ب، فتحتاج إلى حرف يتقدم عليها، تمام؟ ومن أولى الحروف أن يرد لها الجميل اللام، تمام؟ وصلت الفكرة؟ هل واضح الكلام؟ إذن الألف خدمت اللام في الكتاب، جاءت كتبت قبلها حتى تكون حاملة لها. الآن الألف التي تحدثنا عنها في البداية أ، ممكن بعض الأخوة ما كانوا حاضرين، الألف إذن ما ممكن نلفظها إلا أن نضع حرف قبلها حرف، لأن الألف لا تأتي إلا ساكنة دائما وقبلها مفتوح، تمام؟ أما أن نبدأ بها ما نستطيع، فلذلك جاء الآن وقت أن ترد اللام الجميل للألف، فلذلك قالوا اللام ألف، لام ألف هذه، شوفوا كيف. إذن قالوا تجدون لام ألف، لام ألف، تمام. هل عرفتم من أين جاءت هذه اللا في اللغة العربية؟ تجدونها مكتوبة لام ألف، حتى قال الطيبي عن الألف، اسمع إلى هذا الكلام ما أجمله، قال: فلفظها مفردة ممتنع. انتبهوا للكلام شو جميل. فلفظها مفردة ممتنع، الألف ما ممكن تلفظها، ولم تكن في الابتداء تقع، ولم تكن في الابتداء تقع، مستحيل تبدأ بالألف. إذن فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع، فمن يكن عند ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. تمام، أعيد: فمن يكن عن ألف قد سئل، يعني إذا قالوا لك قل ألف، الفظ الألف، ماذا تقول؟ بأن يبين لفظها يقول، ماذا يقول؟ لا. تمام، يقول لا. إذا قال لك أي إنسان الآن، إذا قالوا لك الفظ لي حرف الألف، ماذا تقول له؟ تقول له لا، يعني لا، مو معناته لا لن ألفظ لك، ولكن هذا الذي قال العلماء. إذن اللام، هذا معنى قول علمائنا في الحروف الهجائية لام ألف. هل تسمعون فيها بهذا التعبير لام ألف؟ تمام. طبعا الهمزة، كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث، الهمزة لم يكن العرب القديم صورة في الخط، بل كانوا يعني يعاملونها كالتالي. انتبهوا، هذه مسألة هامة. الهمزة التي نكتبها الآن، ما عندنا همزة، هذه الهمزة، انتبهوا، ما كان للعرب صورة في الخط، بل كانوا يعاملونها، يعني إذا كانت في أول الكلمة يكتبونها ألفا، إذا كانت في أول الكلمة يكتبونها ألفا، سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. مثلا كلمة أتى، إبراهيم، أمور. تمام، إذن العرب ما بيعرفوا معنات الهمزة، بيلفظوها ولكن ما بيكتبوها. تمام، إذا جاءت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة جعلوا لها ألف، إبراهيم، أتى، أمور. إذا جاءت في وسط الكلمة أو آخرها، طبعا في الوسط يكتبونها ألفا أو واوا أو ياء، أو لا يكتبونها، وهي التي نكتبها في الإملاء الآن على السطر. مثال كلمة سألة، كلمة سألة وين إجت الهمزة الآن؟ على ألف. مثل كلمة سؤال جاءت على واو، مثل كلمة سئلة على سن، هذه مثل الياء. تمام، هكذا كانت الكتابة. تمام، هكذا كانت الكتابة إلى أن جاء الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي توفي سنة 175 هجري. إذن الآن العرب ما تعرف الهمزة كتابتها. جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي فهو وجد، يعني رأى أنه من الضروري أن يكون للهمزة يعني صورة في الخط، الهمزة يجب أن يكون لها يعني صورة في الخط، فاخترع لها صورة. طيب شو هي الصورة اللي بدها تأخذها؟ هذه الهمزة، شوفوا الهمزة، هذه الهمزة. تمام، الخليل بن أحمد الفراهيدي يعني وجد أنه العرب تلفظ الهمزة ولكن ما يكتبوها، فماذا فعل؟ وجد، نظر إلى من أين تخرج الهمزة. تمام، وجدها تخرج من أقصى الحلق. تمام، إذا كانت هي مجاورة للعين، للعين، أليس كذلك؟ مخرج العين قريب من مخرج الهمزة، فقال إن الهمزة والعين مخارجهما متجاورة، فأخذ حرف العين. الآن أخذ حرف العين، شوفوا حرف العين، أخذ حرف العين وقطع رأسه وأخذ النصف العلوي وجعله صورة للهمزة. شوف شلون صارت. تمام، أليست هذه رأس العين، رأس حرف العين؟ تمام، إذن من الذي اخترع صورة للهمزة؟ إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي، أليس كذلك؟ وكيف جاء بها؟ ليش يعني كتبها بهالشكل؟ لأنها رأى أن الهمزة والعين مخرجهما قريب من بعض، فأخذ العين وقطع رأسها وقال هذه ماذا؟ هذه إذن الهمزة. طبعا نصر بن عاصم كما قلنا قبل قليل هو الذي بدأ بنقط الحروف. إذا نكتب نصر بن عاصم هو الذي نقط حروف اللغة العربية. مثلا كما قلنا الباء والتاء والثاء، نقط الباء بنقطة من الأسفل، والتاء بنقطتين، والثاء بثلاث نقط. الباء لم ينقطها من فوق خوفا من أن تشتبه بالنون. جاء إلى الدال والذال، أيضا نقط الذال. الراء والزاي، نقط الزاي. السين والشين هي لها ثلاث أسنان، ثلاثة أسنان، أليس كذلك؟ إلى السين، فجاء إلى الشين فوضع فوق كل سن نقطة. انتبهوا، السين الآن شوفوا شكلها سين، جاء إلى الشين وضع فوق كل سن نقطة، يقول هذا في الخط القديم. طبعا أما الآن فالعلماء بدأوا يعني الخطاطين بدأوا يتفننوا فوضعوها ثلاث نقط فوق بعضهم. الآن شايفين كلمة الشين الأخيرة، الشين هي الثلاث نقط فوق بعضها، هذه ليست في الأصل كانت، وإنما في المخطوطات القديمة تجد الشين ثلاث نقط فوق كل سن نقطة، ولكن الخطاطين من أجل أن يجملوا الخطوط وضعوها هكذا. طبعا ثم انتقل إلى مثلا الطاء والظاء، الصاد وضاد وضاء وضاء، صاد يلا نكتبه، صاد ضاد طاء ظاء، صاد ضاد طاء ظاء، نشوف شلون نقطن. تمام. الآن كانت من قديم شكل واحد مكتوبين، شكل واحد هكذا كلهم كانوا مكتوبين. دقيقة واحدة حتى أبين لكم كيف كان يكتب الحرف، هكذا شايفين كلهم بهذا الشكل، الصاد صاد وضاد وطاء وضاء. طبعا هو عملها على مرحلتين، أولا جاء هذا الكلام ملبس التي كتبتها أنا، الصاد ملبسة كانت صورتها في الخط القديم كلها واحدة، يعني كلها صاد والضاد والطاء والظاء كلها بهذا الشكل. تمام واضح، كلها بهذا الشكل الذي أكتبه، كل الحروف صاد ضاد طاء ظاء. شوف ولكن لها كلها لها سن واحد، انتبهوا للسن، لها سن واحد. فماذا فعل؟ كل واحد له سن، ففي الطاء والظاء ترك هذا السن ورفعه إلى أعلى، إذن الصاد تمام. في في في في في الصاد والضاد، الصاد تركها، انتبهوا الصاد تركها على حالها، الصاد تركها على حالها، ثم جاء إلى الضاد ووضعنا فوقها نقطة، ضاد وضع فوقها نقطة، هكذا أصبحت الضاد. تمام. هلأ صفي إشكال الضاء والطاء والظاء، ماذا فعل؟ جاء وهذا السن الموجود في الطاء والظاء، تمام، هذا السن الموجود رفعه إلى أعلى، شايفين كيف صار السن، وحتى يميز بينه وبين الظاء وضع للظاء ماذا وضع لها؟ وضع لها نقطة. واضح المعنى؟ واضح؟ خبروني حتى نكمل، إذا ما كان الأمر واضح أعيد مرة ومرتين وعشرة، كيف يعني ساوى الصاد والضاد والظاء؟ تمام الحمد لله. تمام. وهكذا أيضا الفاء والقاف، الفاء والقاف، الفاء والقاف كان يعني وضع للفاء نقطة من فوق والقاف نقطتين. تمام. طبعا في طريقة القدامى يجعلون الفاء تحت الفاء نقطة وفوق القاف نقطة، يجعلون فوق تحت القاف الفاء نقطة وفوق القاف نقطة. وما زال الآن إخواننا في المغرب العربي، إخواننا في المغرب، في المغرب والجزائر وتونس، يعني يكتبون الفاء في مصاحفهم حتى، نعم الفاء ولكن نقطة بالأسفل. إخواننا بالمغرب، إذا كان أحد من المغرب العربي إخواننا يخبرنا، أليس كذلك في المصاحف على رواية ورش يستعملون الفاء تكون النقطة تحت والقاف لها نقطة واحدة، يؤكدون لنا الكلام. نعم طبعا هذه كتابة وليس لا تختلف، يعني هي على هو ما اعتاد الناس، جزاكم الله خيرا. جاء إلى اللام والكاف واللام. إخواني الحديث معلش خلونا مع بعض، الحديث ممتع أم غير ممتع؟ الحديث عن هالموضوع ممتع أم غير ممتع؟ يعني حتى يا أما اختصر المسألة يا أما تابع، ما أدري يعني. الحمد لله رب العالمين، وأرجو أن يكون فيه فائدة، يعني الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. الآن جاء إلى الكاف، إلى ماذا وصلنا؟ إلى الكاف واللام. تمام. طبعا بينهما تشابه، بينهما تشابه، فهناك نوع من أنواع الكاف عند العرب تسمى الكاف الزنادية، الكاف الزنادية التي تكتب بالخط الكوفي، إذا عرفتوها بالخط الكوفي هكذا، لها كالزناد طويلة يكتبونها، يعني لها مثل رأس البطة. أخذوا هذا الشكل وصاروا يجعلونه فوق الكاف اللي متي مثل اللام، إذا الكاف الزنادية، إذا في عنا لام كاف ولام، هي نفس الشكل اللام والكاف، ولكن إذا أرادوا أن يلفظوا الكاف جعلوا فوقها حرف صغير هكذا طويل، تعرفون الكاف بالكوفي في الخط الكوفي، يكون هيك طويل ثم هكذا مثل رأس البط أو رأس العصفور. وبعدها بدأوا يصغرونها. الآن وهي ليست، وهي الآن ليست همزة يعني، وإنما تشبه الهمزة الكاف. بعضهم يظن أن اللهم صل على سيدنا محمد أن هذه الهمزة، هذه ليست همزة التي في داخل الكاف. شوفوا انتبهتم إلى بعضهم يظن همزة، هذه في الأصل ليست همزة، وإنما كاف كبيرة صغروها وضعوها داخل اللام حتى يميزوها عن اللام. انتبهوا إلى لوحة المفاتيح عندكم الآن، لوحة المفاتيح الكاف، شوفوا الكاف كيف مكتوبة. إذا عندكم لغة عربية انتبه إلى، لا تكتبها، وإنما انتبهوا إلى الكاف كيف مكتوبة بلوحة الكيبورد. لاحظتوا هكذا كانوا يختصرونها، واضحة، ثم صغروها وأصبحوا يكتبونها بداخل الكاف حتى يميزونها عن اللام. طبعا الميم لا تشبه شيء أحد، لا تشبه أحد من الحروف، فلم ينقطها. النون وضع لها نقطة حتى لا تشتبه بغيرها. الهاء أيضا تركها، ليس لها أيضا شبيه. ثم بقي الحروف المد الثلاثة، الواء لا تشبهها، يشبهها أي شيء. الياء إن كانت على شكل سن يعني تشبه التاء، تمام، إذا يعني وضعها لها نقاط من فوق تشبه الياء. إذا كانت يعني مثلا كلمة، مثلا سيئت، كلمة سيئت، نعم هذه واضحة، ولكن إذا جاءت هكذا مثلا سيئت، مثلا هكذا جاءت كلمة سيئت، هذه الياء تختلط بين التاء والنون، أي فجعل النقطتين في الأسفل، جعل النقطتين في الأسفل حتى لا تختلط بالتاء، فوضع للياء نقطتين. وأما في الوسط وضعوا اللام ألف مجازا. إذن اللام ألف، انتبهتوا كلمة لام ألف من أين جاءت؟ تحدثنا عنها قبل قليل، اللام لام ألف من أجل الألف، أليس كذا؟ إذن الواو، نعيد، وصلنا الآن إلى الألف والواو والياء. الواو تركها كما هي لأنها ما في حرف يشبهها. الياء أيضا ما في حرف يشبهها، ولكن إذا كانت موصولة مثل كلمة سيئت يشتبه على الذي يقرأ، فوضع لها نقطتين من أسفل، فأصبحت الياء هكذا يعني، فوضعوا دائما يعني رافقتها النقطتين. بقي حرف الألف، أليس كذلك؟ الألف كما تحدثنا لا يمكن أن تلفظ الألف لوحده، نقول أ كما قلنا تحتاج إلى حرف قبلها، وأي حرف يجب أن يرد لها الجميل؟ حرف اللام، فلذلك أصبحوا يقول لام ألف. إذن لام ألف هي أصلها الألف، لام، تمام. إذن الحرف الذي رد لها الجميل هو اللام. طبعا هذا كثير من الناس لا يعرفونه، حتى بعض المثقفين، فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع، إذ تلزم السكون والفتح لما، نعم تمام تمام ممتاز. طبعا كما قلت أن هذا الكلام كثير من الناس لا يعرفونه، أليس كذلك؟ كثير من الناس ما بيعرف اللام ألف من أين جاءت، وللأسف يعني بعض المدارس والكتب الحديثة الآن صاروا يحذفونها، سبحان الله، صاروا يحذفونها من الكتب. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون أصلا من أين جاءت. شوف يعني موضوع، ممكن أنا قلت لكم قبل ذلك، ممكن شرح المنظومة الجذرية يأكل معنا وقت، يعني ليس بشهر أو شهرين ممكن نخلص، لا ممكن يطول. لماذا؟ لأنني أحب أن أتكلم أنا دائما عن كما يقال فقه التجويد وفقه اللغة. أنا أحب موضوع فقه التجويد، يعني كيف جاء مثلا حكم الإظهار، كيف جاء المد، كيف يعني، مو فقط أن المد المتصل أن يأتي مثلا حرف مد وبعده همزة في نفس الكلمة، هذه ولد صغير يعرفها، ولكن من أين جاءت هذه؟ كيف العرب وصلوا لها المراحل هذه؟ وكيف يعني وضعوا هذه القواعد؟ هذا أنا الذي أحب أن أتكلم به. فالآن كما قلت لكم يعني اللام ألف يحذفونها من الكتب. لماذا؟ لأنهم أصلا ما يعرفوا من أين جاءت، تمام، ويظنون أن التي في الأول، في الأول هي الألف، الهمزة الآن هذه، بفكر أنه هي الألف اللي عليها، تمام، همزة، تمام، بفكر أنه هي الألف، قال مو هي، هي الهمزة، تمام. عرفنا كيف يعني من أين جاءت الآن. هل عرفتم؟ أريد الجواب، الفرق بين الحروف المنطوقة بأنها 29 وأن الحروف المكتوبة بأنها 28. هل عرفتم من أين جاء كيف؟ إذا المنطوقة 29 والمكتوبة 28 لماذا؟ بسبب لام ألف. تمام؟ هذا الذي أحببت أن أوصله وأحببت أن أطيل الحديث عنه. طبعا الألف الأولى بعض الناس بظن أنه الألف الأولى بظن أنه هي الألف باللغة العربية، ألف باء تاء ألف. شوفوا ألف شو بيظنوا؟ بيظنوا هو حرف الألف. لا، هو هي حرف الهمزة. تمام؟ وهي في الحقيقة همزة، ولكن ألف مجازية. إذن ألف ماذا نسميها؟ ألف مجازية. تمام؟ وإلا هي بالأصل هي همزة، ولكن أما المنطوقة، أي واحدة المنطوقة؟ هي في الأخير، وهي مع أخواتها من حروف العلة. انتبهوا، إذا الآن صنف الحروف نصر بن العاصم، جعل آخر حروف ما هي الحروف التي جعلها في الأخير؟ الواو. تمام؟ والياء والألف. الألف وضع لها لام. تمام؟ الألف وضع لها لام من أجل أن يميزها، فبعض الناس بظن أنه هذه ليس لها دور. إذن الألف الأولى التي ننطقها في اللغة العربية هي في الحروف الأبجدية هي الهمزة، والأخرى نعم واي. تمام، واي. والحروف الحرف الأخير هو الألف الذي نعرفه. طبعا الآن انتبهوا، هذه مسألة هامة. أحيانا قد تدخلون إلى مكتبة مكتوب هنا أحيانا على مثلا قسم من قسم المكتبة مكتوب هنا مرتبة ترتيب هجائي، وقسم آخر أو ترتيب هجائي، أو تمام بقسم آخر ترتيب أبجدي. انتبهوا الفرق الآن. إذن بتدخل مكتبة استعارة كتب، يقول هنا مرتبة ترتيب أبجدي وهنا ترتيب هجائي. شو هالكلام هذا؟ بيظنوا أنه يلي كاتب هالكلام يعني في بعقله شيء. لا، هو إن قاصدين عرفانين شو عم يشتغلوا. تمام، أو دخل على معجم أو كذا. تمام، يعني إن قلنا هجائي يعني ألف باء تاء، ألف باء تاء، وإن قلنا أبجدي فهو الأبجدية. تمام، فهو الحروف الأبجدية طبعا. وهي قبل الإسلام لا تعرف، وكيف بدأت الحروف الأبجدية ما نعرف كيف بدأت قبل، يعني هي من قبل الإسلام ولكن ما نعرف كيف بدأت، ولكن العرب تستخدم هذه الكلمات، ولكنهم يجمعونها الآن، يجمعونها هذه الكلمات في عبارة. هذه العبارة الآن سأكتبها لكم وهي التالي. شوفوا هذه العبارة، هي عبارة عن أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت. تمام معي؟ قرشت، فخذ، صغض، ضغظ. تمام، ضغظ آخر حرف، آخر كلمة هي ضغظ. إذن أبجد، هوز. حفظوا هذه الجملة عندكم، نسخوها تستفيدوا منها. إذن هذه الحروف الأبجدية العرب هكذا وضعوها، أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، تخذ، ضغظ. تمام، شو بلشنا نضيع ولا شغالين؟ تمام تمام. طيب طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الترتيب عند المشارقة، هذا الترتيب عند المشارقة. أما عند المغاربة فلهم ترتيب آخر، إخوانا بالمغرب العربي لهم ترتيب آخر غير المشارقة. والترتيب عند إخواننا في المغرب يكون بهذا الشكل. انتبهوا كيف، أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفض، قرست بالسين، سخذ، ضغشن. تمام، ضغشن. تمام، شايفين كيف اختلف الترتيب. طيب الشاطبي رحمه الله في منظومته، طبعا بعضكم يحضر الآن منظومة شرح الحرز الأماني، منظومة الشاطبي عند شيخنا الشيخ سعيد القلقيلي بارك الله فيه، يقول، انتبه ماذا يقول الشاطبي، يقول أظن أن بعضكم يحفظ، يقول جعلت أبا جاد، يعني أبجد هوز. تمام، وهو الشاطبي كان أندلسي ومن المغرب العربي، فاستخدم طريقة المغاربة، استخدم طريقة المغاربة. تمام، إذن الشاطبي استخدم المغاربة فقال جعلت أبا جاد يعني أبجد هوز. تمام، على كل قارئ دليلا على المنظوم أول. تمام، إذن ماذا يقول؟ يقول جعلت كلام رائع سبحان الله، يقول جعلت أبا جاد يعني أبجد هود على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. طب الواو تبع أبجد هود الواو ما استخدمها ليش؟ قال ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة. الواو آتيك بالواو فيصلة، نعم. جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا، تمام. ثم يقول ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة. إذا الواو استخدمها في ماذا؟ يفصل بين الرجال، تمام. الآن احتاج الشاطبي إلى 21 حرف، ليش؟ لأن كل قارئ معه تلميذين. الآن أخواننا اللي عم يشتغلوا بالقراءات لح يفهموا علي الكلام، وأسأل الله أنه استطيع وصل هالكلام لأخواني يلي ما عندهم علم موضوع القراءات، ولكن أمر لغوي يعني سهل. طبعا كما تعلمون كل رواية لها راون وله تلميذين، فصاروا ثلاثة، تمام. والشاطبي له القراءات السبع، الآن 7 ضرب 3 21، فاستخدم 21 حرف، تمام. استخدم ماذا؟ استخدم أبج، تمام. دهز لأن الواو ما استخدمها لأنه آتيك بالواو فيصلة. حطي كلم، تمام تمام. حطي كلم نصع، تمام. كاتي لعند رست، ممتاز. أهل القرآن والسنة جزاكم الله خير شيخنا. إذن أبج، دهز، حطي، كلم، تمام، نصع، فضق، رست. إذن وصل لعند التاء، تمام. الآن بقي 7، بقي 7 حروف من أصل 28. أخذ الواو، تمام. قال هذه الواو بدي اعتبرها فاصلة، تمام. قال متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة. ثم بقي 6 استخدمها للرموز الجماعية، هذه 6 فخذ وضغش، تمام. هذه 6 حروف استخدمها للرموز، شوف ترتيب العلماء. ثم يقول ومنهن للكوفي ثاء مثلث، ثاء مثلث، وستتهم بالخاء ليس بأغفلة، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، وكوف وشام ذالهم، شوف الذال هلأ ماشين حرف حرف، ذالهم ليس مغفلة، وكوف مع المكي بالضاء معجما، وكوف وبصر غينهم ليس مهملة، وذو النقط شين للكساء وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. هذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. يعني المقصد أن من كل كلامي عن هذا الكلام للشاطبي بأن العلماء يستخدمون هذه الجملة التي كتبها العرب ونظموها. طبعا ابن الجزري رحمه الله مع كونه دمشقيا ومشرقيا يعني تابع العلماء وتأدب مع العلماء. شوف الأدب يا أخوان، شوفوا الأدب، سبحان الله. مهما علا ومهما ارتفع ومهما تعلم يبقى متأدب. يعني والله أخلاق العلماء يعني الآن نجد سبحان الله، الله المستعان، يعني الذي يعيش مع العلماء القدامى يتعلم من أدبهم، يتعلم من أخلاقهم. ماذا فعل ابن الجزري الآن مع أنه مشرقي وأنه دمشقي؟ تأدب ولم يرد مخالفة الشاطبي حتى لا يجعل الاختلاف على طلبة القرآن. فقال في طيبة النشر، طبعا هي طيبة النشر كما ذكرنا هي تتمة لتيسير التحبير، تيسير في القراءات. جاء هو فكتب التحبير، تحبير التيسير ابن الجزري. ثم الشاطبي له منظومة حرز الأماني، فجاء ابن الجزري فأضاف عليه القراءات الثلاث. اسمع ماذا قال في الأبيات، اسمعوا على هذا الأدب العظيم، والله نحتاج إليه. قال وكل ذا تبعت فيه الشاطبي، تمام، ليسهل استحضار كل طالبي. شوف الأدب، والله أكبر. مو قال والله شو من هذا الشاطبي، أنا وين هو وين أنا، أنا أفضل منه، أنا جمعت القراءات أضفت عليها، معقول أنا أتبع الشاطبي؟ لازم أنا لي طريقة. شوف الأدب يا أخوان. قال وكل ذا تبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالبي. إذن وهذه ما تسمى بالجمل، حروف الجمل، ولنا وقفات معها إن شاء الله. طبعا هذا أحببت أن أبين فقط، يعني سامحوني على الإطالة، ولكن والله الكلام عن اللغة العربية شيء جميل ويسلج الصدر، سيما وأن اللغة العربية يا أخوان الآن ماتت، والله العظيم ماتت، أليس كذلك؟ شاركوني بالرأي، اللغة العربية أصبحنا يعني نتباهى بالغرب ونتباهى باللغة الإنجليزية. والآباء الآن قبل أن يتعلم الطالب يعني اللغة العربية يعلمونه اللغة الإنجليزية ويدخلونه في الدورات الإنجليزية والفرنسية وما شابه، ولغته الأم لا يعرفها ولا يعرف أن يقرأ القرآن. سبحان الله، هذه اللغة العظيمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكي تكون خاتمة. الآن شيخنا شيخ أبو حفص، هل هناك معي مجال قليل أتكلم عن فضل اللغة العربية وميزات اللغة العربية إن كان في مجال؟ نعم، لغة القرآن معنا مجال؟ تفضل إخواني. الآن نتابع الموضوع، نتكلم شوي عن فضل اللغة العربية، يعني موضوع شيق جدا وجميل، الموضوع شيق جدا وجميل ومحفز يعني، فأريد يعني اقتراحاتكم أنا لأني معكم أنا إن شاء الله. جزاكم الله خير. طبعا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بماذا؟ أنزله بلغة العرب وبلغة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. لا، بل أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى امتن على العرب وعلى الذي أنزل عليهم القرآن. قال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك، ماذا يعني ذكر؟ شرف، رفعة، مكانة. ثم قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. تمام. وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ماذا يعني سوف تسألون؟ عن هذا الذكر وعن هذا الشرف الذي كرمكم الله ورفعكم. احمدوا الله أيها الأكارم أنكم الآن تفهمون اللغة العربية. والله بعض الإخوة يعني يتحسر أنه لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف لغة القرآن، يقرأ القرآن لا يعرف ماذا يقرأ، ولكن للبركة احمدوا الله سبحانه وتعالى. نجد في مسابقات القرآن الكريم بعضهم تقول له: ما اسمك؟ يقرأ القرآن من الجلد إلى الجلد غيبا يعني عن ظهر قلب. ثم تقول: ما اسمك؟ يقول: ما يعرف اللغة العربية ولكن يقرأ هكذا. سبحان الله، أكبر نعمة يا أخوان والله. فيقول الماوردي كلمة جميلة، يقول الماوردي الآن اللي معه ورقة وقلم إذا استطاع يكتب بعض الأمور جيدة، يعني يقول: ومعرفة لسان العربي فرض على كل مسلم من مجتهد وغيره. أليس كذلك؟ الآن أي إنسان دخل بالإسلام يجب عليه وفرض أن يتعلم اللغة العربية. لماذا؟ أقل شيء يقرأ الفاتحة في الصلاة. يقول ابن تيمية رحمه الله: اللغة من الدين، ومعرفتها فرض واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعض السلف كانوا يقولون: تعلموا النحو كما تعلمون الفرائض، تعلموا النحو كما تتعلمون الفرائض. طبعا الموضوع، موضوع اللغة العربية موضوع طويل إن شاء الله. أنا يعني ممكن بعض الإخوة بدهم يدخلوا الآن عندهم دروس، فأتوقف هنا. ما رأيكم شيخ أبو حفص؟ حتى لا أطيل، لأن موضوع اللغة العربية أريد أن أفرد له جلسة خاصة، طالما يعني الموضوع عن اللغة العربية يعني والله العظيم لا يمل منه، يعني له شجون بصراحة. فأترك المجال لإخواني. ما رأيك شيخ أبو حفص؟ هل نتابع؟ ممكن ما معنا، معناتها أحد من المشايخ موجود يريد أن يدخل ولا نتابع؟ نعم شيخنا، شيخ أبو حفص. طيب نكمل إن شاء الله، يعني الموضوع فعلا ذو شجون، وخليكم معي بصراحة ما لح تندموا يعني بإذن الله على فضل اللغة العربية. طبعا قال بعض السلف: تعلموا النحو كما تتعلمون الفرائض. شوف على الكلمة، تعلموا النحو كما تتعلمون الفرائض. لهذا يعني فرض الله كما قلت على كل من آمن به ودخل في الإسلام تعلم جزء من اللغة العربية، وبهذا تكون العربية فرض عين على كل مسلم، بقدر ما تكون يعني بقدر ما يقيم به الفاتحة والتكبير والتشهد والسلام والفاظ يعني الأذكار والتسبيح. هل سمعتم أن أحدا يسبح بغير اللغة العربية؟ ما أحد يقول سبحان الله بلغته، لا، كلهم يسبحون باللغة العربية، فواجب عليه التعلم. طبعا الشافعي في معرض حديثه يعني البدعة، شوف الكلام الدقيق، قال ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. لهذا لما سكن المسلمون الأوائل أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية، إذا الشام ومصر كانت لغة رومية، وسكنوا أرض العراق وخراسان ولغة أهلها فارسية، ودخلوا وسكنوا أرض المغرب ولغة أهلها بربرية، أليس كذلك؟ عودوا أهل هذه البلدان على اللغة حتى غلبت على طبيعتهم وعلى لغتهم، فنشروا اللغة العربية لينتشر الدين. نعم، ما جاهل الناس واختلفوا إلا لتركهم لغة العرب. طبعا الآن لما انتشر الإسلام ودخل الأعاجم أصبحت اللغة يحدث فيها اللغط واللحن، تمام؟ ذكرت منذ أظن بالمحاضرة الأولى أن ذات يوم أبو الأسود الدؤلي طلب منه علي بن أبي طالب أن يضع للناس يعني قواعد للقرآن من أجل أن يقرأ القرآن، فأبى، خاف يعني أن يدخل على القرآن شيء ليس منه. في يوم من ذات الأيام وقف أبو الأسود الدؤلي مع ابنته، فنظرت إلى السماء ابنته وقالت يا أبتي ما أجمل السماء. قالت له ماذا؟ قالت ما أجمل بالضم. فقال أجمل ما في السماء نجومها. قال نجومها؟ قالت لا يا أبي، أنا ما أسألك وإنما أتعجب. قال يا بني إذا أردت أن تتعجبي فافتحي فاكي، يعني قولي ما أجمل السماء. شايفين من هم بلش اللحن. وذات يوم مر على رجل يقرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، هي في القرآن ورسوله، تمام، أن الله ورسوله يعني بريء من المشركين، فكسرها أن الله بريء من المشركين وكسر رسوله. فيعني أبو الأسود هاله هذا الأمر، ويعني اعتبر أن عليه فرض أن يضبط القرآن، فذهب إلى الإمام علي وقال له يجب علينا أن نضبط القرآن، جزاه الله خيرا. إذن ثم قال له الإمام علي ضع للناس قواعد ينحو الناس نحوها. إذن ماذا ضع للناس قواعد ينحو الناس نحوها؟ ماذا يعني ينحو الناس؟ ومن هنا نشأ علم النحو. هل عرفتم من أين جاءت كلمة النحو؟ كما قلت لكم دائما نحب أن نؤصل الكلام. قال ضع للناس قواعد ينحو الناس نحوها. إذن من هنا نشأت كلمة النحو. طبعا وانبرى بعدها النحاة، انبروا في ساحات اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه السيبوي والفراء والكسائي، فضبطوا لسان العرب. طبعا بعضهم لم يكن عرب، منهم سيبوي، السيبا والوي، تمام، يعني رائحة التفاح. مثلا نقول الوي هي الرائحة، سيبا التفاح بلغة أهل فارس، إذن تصبح سيبا تفاح، وي مثل يعني سيبوي يعني رائحة التفاح، نفطوي يعني رائحة النفط، وهكذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الناس بالدرة ويقول تعلموا العربية فإنها لغة القرآن، تعلموا العربية فإنها لغة القرآن. والإمام مالك يقول كلمة جميلة، يقول من تحدث بغير اللغة العربية في مسجدنا أخرجوه منه. ثم بدأت اللغة بالانتشار مع الفتوحات، حتى اسمع إلى هذا الكلام، حتى أهل الذوق من الإسبان بهرتهم نصاعة اللغة وسحرهم جمالها وروعتها ودقتها، فاحتقروا لاتينيتهم وأقبلوا على اللغة العربية. الله أكبر. اسمعوا، عندما بدأت الفتوحات الانتشار أهل الذوق من الإسبان بهرتهم أبو الأسود الدؤلي، اسمه أبو الأسود الدؤلي، بهرتهم نصاعة هذه اللغة وسحرهم جمالها ودقتها وروعتها، فاحتقروا لاتينيتهم. يقول أحد المستشرقين، يقول اسمع إلى هذا الكلام، يقول إن أرباب الفطنة والذوق من النصارى سحرهم رنين الأدب العربي. الله، شوف الكلمة، إن أرباب الفطنة والذوق من النصارى سحرهم رنين الأدب العربي، فاحتقروا اللاتينية وأصاروا يكتبون باللغة العربية. يقول أحد القساوسة وأسفاه إن الجيل الناشئ من النصارى لا يحسنون أدبا ولا لغة إلا الأدب العربي، وإنهم ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات بأغلى الأثمان. شوف كيف كان اللغة لها عز أيها الأكارم، لها عز. يقول الفارمي قران في سنة 854 يقول وهو قد كتب لأحد أصدقائه رسالة، كتب رسالة يقول: إننا لا نرى غير شباب مسيحيين هاموا بحب اللغة العربية. شوف على الكلمة، هاموا بحب اللغة العربية، يبحثون في كتبها ويقتنونها ويدرسونها بشغف ويعلقون عليها ويتحدثون بها بطلاقة ويكتبون بها في جمال وروعة ودقة ويقولون الشعر في رقة وأناقة. ثم يقول: يا للحزن، مسيحيون نصارى يجهلون من كتابهم وقانونهم ولاتينيتهم، ولا يكاد الواحد منهم، شوف الكلام، ولا يكاد الواحد منهم يستطيع أن يكتب رسالة معقولة لأخيه مسلما عليه، واستطيع أن تجد جمعا لا يحصى ولا يعد يظهر تفوقه وقدرته وتمكنه من اللغة العربية. هكذا كانوا يخافون من اللغة العربية طبعا أعداء هذا الدين. الآن حتى أؤكد هذا الكلام، الناظر القاموس الإسباني والبرتغالي، إخواننا اللي بالأوروبا الآن يسمعونني، تجد أن 25% من الكلمات أصلها عربي، 25% من الكلمات أصلها عربي. حتى يعني الإنجليزية كلمات كثيرة أصلها عربي، لأن إخواننا الذين يتحدثون باللغة الإنجليزية. نضرب أمثلة على موضوع الكلمات، مثلا كلمة كوتون، الكوتون ما بعرف أحيانا بلفظ، إخواني اللي بأوروبا وأمريكا ويسامحوني على اللفظ، أنا لفظي يعني مفشكل فشكلة. فكلمة كوتون، كوتون هي باللغة العربية القطن، تمام، القطن، القطن يلفظون كوتون، أليس كذلك؟ إذا إخواننا بيكتبوا بالإنجليزي شاطرين يكتبوا لنا الكلمة. أيضا كلمة شوغر، شوغر هي كلمة سكر أصلها عربية. أيضا كلمة كوب، كب هي أصلها كوب باللغة العربية، إذن كب هي أصلها كوب. أيضا كلمة مثلا كفرة، كفرة، شوف الكلمة كفرة، هذه الكلمة باللغة العربية معناها غطى، كفرة هي فعل، كفرة أي غطى، نعم. طيب حتى نقول الآن في أماكن بعض الدول العربية مناطق تسمى كفر الشيخ، كفر كذا، لماذا؟ هذه لأنها مغطاة بالأشجار، كانت إذا مليئة بالأشجار تسمى كفر كذا، كفر كذا، مغطاة بالأشجار. حتى أن المزارع يسمى الكافر، المزارع يسمى كافر، لماذا؟ لأنه يضع البذرة ويغطيها. ماذا يسمى الزارع؟ يسمى الكافر. يعجب قال تعالى في سورة الحديد، من يذكرنا بالآية؟ يعجب الزراع، لا، الكفار، جاءت كلمة الكفار في آية في سورة الحديد معناها الزراع، أيها، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ماذا يعني الكفار؟ أحسنت يا أختنا الكريمة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ماذا يعني الكفار؟ يعني الزراع، تمام. إذن الكفار هم الزراع، يعجب الكفار نباته، الزراع الذين يزرعون. ومنها كلمة إذن كفر معناتها غطى. والكافر لماذا سمي كافر؟ الكافر سمي لأنه يغطي عقله عن الدين، واضح الكلام؟ هل الآن نحن باللغة بالعرب، إذا الآن واحد راح ذهب ليشتري مثلا غطاء للسرير، ماذا يقول؟ أريد كفر، أليس كذلك؟ بالفي، بحرف الفي، أليس كذلك؟ يقول أريد ماذا؟ أريد كفر بالفي، بهذا الحرف، تمام، حرف الفي، كفر، كفر للتلفزيون مثلا، كفر للموبايل. هو بالأصل يعرف الكل أصلها كلمة كفرة باللغة العربية، تمام، والكفر هو الغطاء. فالآن نحن صرنا نستخدم لغتهم، تمام، نقول نريد كفر، الفاء نحولها إلى ذي بلغتنا العامية، حتى نقول كفر، أليس كذلك؟ طيب مثال آخر، مثال آخر حتى توضح المسألة، كلمة الكحول، الكحول تعرفون كلمة الكحول؟ كحول ماذا يعني الكحول؟ كتبتها بالإنجليزي، سبحان الله. الكحول هي أصلها هذه الكلمة لغة عربية، أصلها الغول، الغول، إذن أصلها الغول. قال تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، الغول. شوف هلا قارنوا، تفرجوا على كلمة الغول والكحول، تمام، شوف هلا شلون انقلبت الكلمة. إذن الغول هو الذي يذهب بالعقل، أليس كذلك؟ فلذلك قال تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. والغول الكحول، من الذي اكتشف الكحول؟ العرب، العرب هم الذين اكتشفوا الكحول، أليس كذلك؟ انتقلت حضارة العرب إلى أوروبا، انتقلت حضارة العرب الآن إلى أوروبا، وانتقلت المصطلحات العربية إلى أوروبا. الغين غير موجودة في اللغة الإنجليزية، تمام؟ فماذا ببدلوا الغين بالكي؟ فقالوا الكول، تمام؟ والحاء ما موجودة، فصاروا يقولوا الكول. الآن في المختبرات وفي الكتب يقولون الكول، ممتاز، تمام، الكول، تمام. هذا يعني هو أصل الكلمة، أصلها الغول. حتى للأسف الآن ترجع لنا الكلمة الآن في بلادنا العربية، ماذا نقول؟ هذا مثلا بيروح عند الصيدلية بيقول والله أريد كحول، يتيلي مثلا أو ميتيلي كحول. شوف الكلمة كيف صار كحول، رجعت لعنا تحولت. إذا كانت في البداية أول كانت الغول، راحت إلى أوروبا صارت الكول، رجعت لعنا الكحول. سبحان الله، شوف الطريقة شلون. حياكم الله شيخنا، حياكم الله وبياكم. إذا أول خطوة كانت الغول، ثم انتقلت إلى أوروبا أصبحت الكول، رجعت لعنا الكحول. شوف شلون حورناها، لا إله إلا الله، أصبحت الكحول. إذا أصل هذه الكلمة هي الغول. حتى الآن تجد في على مثلا هذا المنتج خال من الكحول، ليس من الغول، وإلا الغول أصلها كلمة عربية. أيضا مثال آخر سأضرب لكم مثال، أعطيكم أمثلة ولا كافي الأمثلة؟ أعطيكم أمثلة ولا تكفي الأمثلة؟ يعني الآن اللي تكلمنا عنها تكفي. ملوا الشباب ولا لسه شغالين؟ تمام، يلا إن شاء الله معكم بإذن الله. طيب عندنا كلمة اخترع ابن النفيس جهاز للتقطير، جهاز للتقطير اسمه الإنبيق. ماذا اسمه؟ الإنبيق. الإنبيق هذا الجهاز للتقطير، تمام تمام، الإنبيق. فذهب إلى أوروبا طبعا بالنهضة الأوروبية، فأخذوا هذا، القاف غير موجودة عندهم، فسموه ألمبيك. ألمبيك، تمام، ألمبيك جهاز التقطير، ألمبيك. شوف كيف صارت الإنبيق أصبحت ألمبيك في لغتهم. الآن رجعت الكلمة لعنا، الآن في مخابرنا نستخدم كلمة ألمبيك ولا نستخدم كلمة الإنبيق بالتقطير. الآن في المختبرات، إذا رحت لأي مختبر هي في يعني استخدم العمليات التقطير، يقول ألمبيك، سبحان، تمام، ألمبيك، ما يقولوا الإنبيق. هي أصلها كلمة الإنبيق. أيضا كلمة الإنفلونزا، الآن مشهورة إنفلونزا الخنازير، أعاذنا الله وإياكم منها. الإنفلونزا هذه كلمة عربية. طبعا العرب كانوا يعتنون بالماشية، فكانت أحيانا العنزة دائما، تمام تمام، فالعنزة أحيانا تسيل من أنفها، فإذا أحد اشبهها وصار مثلا معه سيلان يقول له أنت كأنف العنزة، أنت كأنف العنزة، يعني إنفلونزا، معك أنف العنزة. فهذه الكلمة انتقلت إلى أوروبا وأصبحت ما عندهم أنف العنزة العين، فقالوا إنفلونزا، أنف العنزة، صارت إنفلونزا. شوف يعني سبحان الله. أيضا كلمة ليمون أصلها من اللغة العربية. وطبعا الموضوع هذا إذا فتحنا الباب طويل كثير، ولكن أنا يعني جئت ببعض الأمثلة فقط، يعني حتى كما قال الشاعر وراض بالقليل من غير عذل لعل القليل يرضي ويقنعه. هذه بعض الأمثلة. طبعا عمر بن الخطاب كان يقول إياكم ورطانة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم. ويقول ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كلمة جميلة تعجبني، طبعا جاء بأحاديث كثيرة ما وقفت على سندها، ولكن يقول كلام معناه، اسمعوا خليكم معي بهالكلام، وأرجو أن يعني ووتر أيضا، نعم كلمة ووتر، يقول أحد أختنا تقول ووتر أصلها مطر، مطر، تمام تمام تمام، مطر. يعني أقول إذا أردت أن أفتح هذا الباب يعني عندي كلمات كثيرة جدا جدا جدا، مثل الجمل كامل، مثل الحبل كابل، شوف يعني كلها هذه الكلمات أصلية. اسمعوا إلى هذه الكلمة التي يقولها ابن تيمية، يقول من تحدث بغير اللغة العربية وبين العرب ولغير حاجة فهذه علامة من علامات النفاق. أعيد الجملة، شوف الشروط. أولا من تكلم بغير اللغة العربية، تمام، وبين العرب وبغير حاجة فهي علامة من علامات النفاق. الآن نحن الآن في بيوتنا في بيوت المسلمين تجد الأب يكلم ابنه نص كلمة عربية ونص إنجليزية، أليس كذلك؟ جملة ثلاث أربع كلمات إنجليزي وثلاث أربع كلمات عربي. الله يجزيكم الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أستطيع أن أوصل الفكرة يعني، تمام؟ يعني حتى الكلمات الآن نستخدمها يعني تمام يا عيني عليك، يعني موضوع مباهاة أصبح، المسألة أصبحت مسألة مباهاة وافتخار، والله أنا بعرف أحكي إنجليزي، والله أنا كذا، والله ولغته هو بالأصل ما بيعرف يقرأ قرآن، إذا قلت له اقرأ قل هو الله أحد ما يعرف، تمام؟ فأصبحت المسألة مسألة مباهة. مثلا حتى دخل بكلامنا العامي، هلا بعض حتى النساء هنا مثلا بتسألها بريستيج فارغ، حلو هالعبارة، بعضهم بتسألها لوين رايحة، إلى أين ذهبت، تقول والله ذاهبة على السيل. شو السيل؟ تخفيض باللغة العربية. الآن إذا أردنا أن يعني نصف السيارة بدلا من أن نقول والله في الموقف نقول في الباركينج، أليس كذلك؟ يعني أصبحت لهجات عندنا يعني موجودة، أليس كذلك؟ يعني أصبحت من لغتنا من طبيعتنا، سبحان الله. فهكذا الإمام ابن تيمية يقول هذا الكلام. الإمام أحمد كره تسمية الشهور بالفارسية طبعا، وهذا له وجهان كما قال ابن تيمية. أولا إذا لم يعرف المعنى جاز أن يكون محرما. طبعا الآن أكثر أسماء الأيام والشهور هي أسماء آلهة محرمة، أليس كذلك؟ وهي معابد يعني معابد للكفار سبحان الله. وأيضا من هذا الباب منع العلماء الرقية الشرعية بغير اللغة العربية خوفا من أن يكون بها شرك وما لا يجوز، تمام؟ واضح الكلام؟ طيب يعني للأسف يا إخوان يعني والله نحتاج إلى غيرة على اللغة العربية، يعني نحتاج على غيرة فعلا، وسن قوانين تحمي هذه اللغة العربية، وبعض الدول يعني جزاهم الله خير يسنون قوانين. طبعا بالغرب في المرحلة المبكرة، وهذه يعرفها أخواننا الآن اللي عم يسمعوني يعيشون في الغرب، في المرحلة المبكرة من سن الطفولة لا يسمح للطالب خاصة بالروضات أن يتعلم غير اللغة الأم، لغة الدولة نفسها. وافقوني بالرأي إخواني اللي الآن بأوروبا أو أمريكا، شاركوني بالرأي. الآن في فرنسا لا يمكن أن تجد روضة أطفال في فرنسا تعلم اللغة غير الفرنسية. حدثني أحد الإخوة هناك مقاطعة في مقاطعة فرنسية في كندا، مقاطعة فرنسية في كندا تفرض أن تكون اللوحات اللافتات للمحلات باللغة الفرنسية. إذن هي مقاطعة فرنسية، مقاطعة أظن كيبك اللي اسم المقاطعة. وإذا أراد أن يضع لافتة بلغة أخرى يجب أن يكون مقاسها نصف اللوحة الأصلية الفرنسية، نصف اللوحة الأصلية الفرنسية. طيب الآن أذكر بعض خصائص اللغة العربية، بعض خصائص اللغة العربية، وهذه أيضا موضوع هام وممتع. أولا اللغة العربية ألفاظها متعددة وكلماتها، إذن ألفاظها متعددة وكلماتها كثيرة، فكل كلمة لها معنى، إذن كل كلمة لها معنى بنفسها. كلمات اللغة الفرنسية 25 ألف كلمة، وكلمات الإنجليزية 100 ألف كلمة، وكلمات اللغة العربية 400 ألف كلمة. مثلا خذ مثال على ذلك، هل إذا قلنا باللغة الإنجليزية الأسد، شو معنى الأسد؟ له معنى واحد، اللايون، أليس كذلك؟ إذن نعم، إذن باللغة الإنجليزية الأسد له اسم واحد ليون، أما باللغة العربية له أسماء كثيرة، منها مثلا الضيغم، القسورة، حيدرة، الضرغام، الليث، تمام؟ ضرغام الليث. هذه طيب ليش هالأسماء كلها للأسد؟ هي ليست اسم للأسد ولكن اسم للحالة التي يكون بها الأسد، ممكن يكون مرتاح مثلا، ممكن يكون ثائر، له اسم معين، شايفين؟ هلأ مثلا مثل قام ووقف، لأني سأسألكم شو الفرق بين قام ووقف، شو الفرق؟ فيقول بعضهم نفس الشيء، طبعا لا، قام أطال بالوقوف، أطال، أما وقف ربما فترة بسيطة، شوف دقة باللغة العربية، قام وقف. فلذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قال الذين يقيمون الصلاة، ماذا قال؟ يقيمون من القيام، وأخذ كلمة القيام لأنها أطول جزء في الصلاة، فأخذ صفة الصلاة من أطول جزء منها وهو القيام. أما وقف ممكن يكون وقف فترة بسيطة، أليس كذلك؟ وقف فترة بسيطة. طيب حتى أبين المعنى. نعم يطيلون الصلاة حتى أبين المعنى. قال تعالى في سورة البقرة: أو كصيب من السماء، خليكم معي شوي، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الآن رب العالمين عم يوصف، عم يبين لنا صورة، تمام؟ أو كظلمات، تخيل المشهد، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، تمام؟ الآن عم يوصف جماعة ماشيين بغابة والأمطار والرعد والبرق، تمام؟ عم يقول لك رب العالمين الآن كلما أظلم علي اللهم صل على سيدنا محمد، كلما أضاء لهم مشوا فيه. ما هو الأضاء؟ البرق، تمام؟ برق الدنيا، شاهدوا أمامهم فمشوا فيه، مشوا في الطريق. وإذا أظلم عليهم ماذا قال تعالى؟ ماذا قال؟ قال قاموا. وإذا أظلم عليهم قاموا، شو يعني قاموا؟ هل هن قاموا؟ هل هن جالسين؟ لا، وإنما قاموا أي أطالوا الوقوف. شفتوا المعنى ما أجمله؟ قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني واقفين خايفين، الجو ظلام، كلما لمع البرق يعني يضوي أمامهم الضوء فيروا فيمشون. وإذا أظلم عليهم قاموا أي أطالوا في الوقوف، ينتظرون المشي. هل عرفتم الفرق بين قام ووقف؟ أيضا الفرق بين اجلس واقعد، اجلس واقعد. حتى على قام ووقف أذكر استطراد بسيط، أحد شايفين الموضوع سبحان الله انتقل من شرح المقدمة الجزرية إلى مباحث في اللغة العربية. طبعا هذه والله يا أخوان تفيد كل طالب تجويد وطالب القرآن، هذه الأمور هامة، يعني لا يظن أنه بس فقط يتعلم الإدغام والإخفاء كذا، هذه أمور مثل مقدمات، أليس كذلك؟ وافقوني في الرأي، إن كنت مخطئ فصلحوا لي وأتوقف، يعني هذه أمور تفيد طالب العلم، يعني مداخل إلى علم القرآن، جزاكم الله خيرا. طبعا أحد الشعراء وهو اسمه ابن هرمة، ابن هرمة، شو اسمه الشاعر؟ اسمه ابن هرمة. يوم من ذات الأيام أراد أن يدخل على أحد الوزراء، فقال للحاجب، قال له تمام ابن هرمة، قال للحاجب، قال له ادخل وقل ابن هرمة قائم على الباب. فدخل الحاجب، عندما رجع الحاجب قال ابن هرمة للحاجب، قال ماذا قلت له؟ قلت له؟ قال قلت له إن ابن هرمة واقف بالباب. قال له أنا ما قلت لك واقف، أنا ما قلت لك واقف، أنا قلت لك قائم، قلت لك بالله عليك إن دخلت له فقل هذا ابن هرمة قائما بالباب. أنا ما قلت لك إلا واقف، واقف يعني فترة بسيطة، ولكن قل له إن ابن هرمة قائما بالباب، يعني صار لي فترة طويلة. فشوف الفرق أيضا بين كلمة اجلس واقعد، بين كلمة اجلس واقعد، تمام؟ نفس الشيء، إذا واحد قال له اجلس واقعد نفس الشيء، أليس كذلك؟ اجلس واقعد نفس الشيء، ولكن لا، نقول للذي واقف، الذي يوقف نقول له اجلس. أما إنسان مثلا، إنسان نائم على سرير، تمام؟ نائم على سرير، إذا أردنا له أن نقول له انهض نقول له ماذا؟ اقعد، تمام؟ شايفين الفرق بين اجلس واقعد؟ إذا يعني مستلقي على السرير تقول له اقعد، وإذا وقف نقول له اجلس. شايفين الفرق ما يجمله باللغة العربية؟ شايفين يا أخواني اللغة العربية ما أحلاها؟ يعني جميلة اللغة العربية، وهذه يعني مداخل. حتى أذكر قصة الإمام الأصمعي رحمه الله، كان عالم من علماء اللغة العربية، كان عالم من علماء اللغة العربية، وكان يعني كما يقولون إذا كانت كلمة ليست باللغة العربية وذكرها الأصمعي تكون حجة باللغة العربية. تخيل، نسأل الله أنه نعمل سلسلة في اللغة العربية. الأصمعي ذات يوم، شوف كان حجة باللغة العربية، يعني المقصد أنه العربي القح كان يفهم، كان يفهم معنى هالكلمات. نحن الآن يعني الله يتوب علينا يا إخوان، والله لساننا ألسنتنا فسدت. فاسمعوا هذه القصة جميلة. فالأصمعي يوم ذات الأيام جالس في مسجد ويحدث الناس، اسمعوا القصة ما أجملها. فيحدث الناس فقرأ قوله تعالى في سورة المائدة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. ماذا قال؟ قال والله غفور رحيم. فقام أعرابي بدوي من البادية، فقام ووقف من بين الناس، قال له من قال هذا يا أصمعي؟ هذا الكلام من قاله يا أصمعي؟ فقال قاله الله سبحانه وتعالى في الكتاب. فقال له الأصمعي قال حاشا لله أن يقول هذا الكلام. هذا الأعرابي قال حاشا لله أن يقول هذا الكلام. فتعجب الناس كيف قاموا ليضربوه في المجلس. فقال الأصمعي انتظروا قليلا انتظروا. قال له يريد أن يقيم الحجة على هذا الأعرابي. قال له هل تحفظ القرآن؟ قال لا. قال هل تحفظ سورة المائدة التي فيها هذه الآية؟ قال لا. قال هل قرأت القرآن؟ قال والله ما قرأت القرآن ولكن حاشا لله أن يقول هذا الكلام. سبحان الله شو بدنا نساوي معه هذا الرجل؟ عم يتهجم على كتاب الله؟ قال حاشا لله أن يقول هذا الكلام. أراد الأصمعي أن يقيم عليه الحجة فقال ايتوني بالمصحف. شوف بده يمشي معه لآخر الخط. فتحوا المصحف على سورة المائدة فقرأ الأصمعي. قال له انظر هذا المصحف. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ثم ماذا قال؟ هو ماذا قال في الأصل؟ قال والله غفور رحيم وإذ به يرى والله عزيز حكيم. لا إله إلا الله. تعجب قال كيف لا عرفت أنت ما حفظت ولا قرأت؟ قال تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ثم تقول والله غفور رحيم. ثم قال له هذا الموضع موضع عزة وحكمة وقوة. تمام؟ هذا ليس موضع مغفرة ورحمة. لو قال له عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. تمام؟ تمام؟ إذن عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. إذن فشايفين العرب كيف كانت تفهم اللغة العربية؟ تقول كيف نوجه حديث وكان متكئا فجلس. تمام جزاكم الله خير. إذا خربطنا شايفين شلون يا إخوان ألسنتنا الألسنة فسدت. الواقف نقول له الواقف نقول له أقعد. تمام. والمتكئ نقول له اجلس. تمام. الواقف جزاكم الله خير على هذا التنبيه نقول له أقعد. والمستلقي إذا المتكئ نقول له اجلس والواقف نقول له أقعد. تمام. إذا هلا واضح. أحب أن أنبه إلى مسألة في الدرس الماضي أحدهم نبهني إلى مسألة أنني قلت الفرق بين الوضوء والوضوء. إذا الوضوء والوضوء ما أدري يعني تعجبت أنني قلت هذا الكلام وقلت له ربما يعني سبق لسان. الوضوء انتبهوا الكلمة الوضوء وهذه قاعدة خذوها. أي شيء بالضم الوضوء هو العملية التي تتم بها الوضوء عملية الوضوء. تمام. والوضوء الوضوء هو الآلة التي نتوضأ بها. تمام. مثل الماء مثلا. تمام. إذن الوضوء هي عملية الوضوء مثل كلمة قال تعالى وقودها الناس والحجارة. فالوقود هو النار نفسه. الوقود هو النار. أما الوقود هو الذي يستخدم لإشعال النار. الوقود انتبهوا. إذن الوقود هو النار. أما الوقود نعم الوضوء بالضم هي عملية الوضوء. أما الوضوء بالفتح فهو الماء المستخدم في عملية الوضوء. تمام. أيضا إذا قلنا الوقود هو النار المشتعل. أما الوقود هو الأداة كالخشب والحطب والناس والحجارة يوم القيامة. قال تعالى وقودها الناس والحجارة ما قال وقودها وإنما وقودها. فهذه أحببت أن أبين عليها. وأحيانا الإنسان يعني يكون يعني يحصل منه بعض الزلات. أيضا مسألة هامة جميلة يعني طولت عليكم بس ولكن والله المسألة الكلام باللغة العربية جميل. مبناها يدل على معناها. إذا مبناها يدل على معناها. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني شو معنى كلام أن المبنى يدل على المعنى؟ يعني مخارجها جميلة. مخارجها جميلة تتناسب كل حرف تناسب كل حرف المخرج. لكن طبعا يعني سأدلل بأمثلة وأعمم من دون الجزئيات. تمام. حتى ابن حجر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن حجر يقول أن اللغة العربية يرجح بأنها وحي من الله. إذا اللغة العربية وحي من الله. مثلا خذ مثال على ذلك. المبنى تمام المبنى يدل على معناها على المعنى. يعني مخارجها تتناسب مع كل حرف. مخارجها تناسب أو تتناسب مع كل حرف ما في مشكلة. شوف خذ مثال على ذلك. حرف هذا الذي كتبته حرف النون. تمام. حرف النون شكل حرف النون شلون؟ حرف النون مقعر أليس كذلك؟ شكل حرف النون، شوف شلون مرسوم حرف النون مقعر، تمام؟ طيب إذا نظرنا إلى أغلب الأفعال التي تنتهي بالنون تجد فيها الاستقرار، شوف نون شكلها مثل النون، يعني أي شيء تضعه يستقر. مثل خذ مثالا، نقول النون هي المحبرة، أليس كذلك؟ النون هي المحبرة. نقول الدن، الدن هو الوعاء الكبير. أيضا نقول مثل اطمأن، قطن، سكن، وطن، آمن، عدن، جنات عدن، جنات الخلود، ركن. أيضا بماذا تشربون القهوة؟ بالفنجان. شلون شكل الفنجان؟ شكله مثل حرف النون، أليس كذلك؟ شكل الفنجان كحرف النون. أيضا الكانون الذي يطبخ به الطعام أيضا تجده هكذا مقعر. فالنون يعني شكلها أيضا تدل على معناها. إذن المبنى يدل على المعنى. هل عرفتم ماذا تعني هذه الكلمة؟ المبنى يعني الرسم تبعه يدل على المعنى. خذ مثالا آخر، نعطي أمثلة ولا كافي المثال حتى لا نطيل عليكم؟ نعطي أمثلة ولا يكفي؟ والله شاعر أنه مليتها، ما بعرف أنا يعني، جزاكم الله خير. طيب حرف، نعم حرف الراء، نأخذ حرف الراء، جزاكم الله خير. حرف الراء، شلون حرف الراء؟ شلون شكله؟ مثل مسمينا احنا عندنا بالشام الزحليطة، ما بعرف شو تسموها انتو، هاي تبع الأطفال اللي بينزلوا عليها، ما بعرف شو تسموها بالمغرب أو بمصر أو ببلاد ثانية، نحن نسميها الزحليطة. إذا الراء شكلها هكذا، تجد تمام، لا غير المرجوحة، المرجوحة التي تتأرجح، أما الزحليطة التي تنزل كالراء هكذا تمام، الزحليطة تمام نفس الشيء، زحليقة تمام. تجد أغلب الأفعال التي تنتهي بالراء فيها عدم استقرار. مثلا خذ مثال على ذلك، تقول هر، هر، كر، هر، شر، در، مثل الحليب الذي يحلب الحليب مثلا، در، تقول در، در الحليب، وغالبا تستخدم مع المياه تمام، مثل كلمة مثلا مع المياه مثل مطر، الباخرة، النهر، بئر، بحيرة، أليس كذلك؟ هكذا الراء تستخدم معها. أيضا حرف السين، أيضا في الهرولة تمام، تجد في الحرف التي فيها راء فيها عدم استقرار تمام. حرف السين، نأخذ مثال على حرف السين، حرف السين يدل على الخفاء، يعني حتى الصوت تبعه يدل على الخفاء، مثل شوفوا الأفعال، همس، مس، دس السم، هرس، الرمس، الرمس هو القبر، الوسواس، أحسنتم، الوسواس فيه، إذن مثل خنس تمام، عس عسى، شوف كلمة عس عسى فيها هيك خفاء، تحسس، تجسس، شوف يعني السين تشعر فيها يعني خنس، جميل، خنس، عس عسى، فتشعر فيها خفاء تمام من لفظ الكلمة. أيضا كلمة، هلأ إذا قلنا مثل كلمة مطر تمام، بعض العلماء نظر إلى كلمة مطر، والمطر في القرآن ما استخدمه الله سبحانه وتعالى إلا للعذاب، أليس كذلك؟ المطر، كلمة مطر، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إذن كلمة مطر استخدمت بالقرآن، كيف؟ استخدمت للعذاب تمام. شوف لكلمة مطر تتكلف من ثلاث كلمات، من ثلاث أحرف، الميم والطاء والراء تمام. الحرف الميم تمام، للانتشار والعموم، نقول عم تمام، تمام، طم تمام، الحرف الميم. الطاء تدل على الطغيان، الطوفان، شوف الطاء، طوفان، طغيان، أليس كذلك؟ والراء تستخدم للتكرار الشديد، فاجتمعت حرف الميم عم طم والطاء للطغيان والطوفان، والراء للاستكرار، ففيه العذاب، الطاغوت، أحسنتم، الطاغوت، إذن ففيه العذاب. شايفين محلاء كلمة مطر ما استخدمها الله سبحانه وتعالى، تشعر الحرف فيها متناسبة للعذاب والشدة والطوفان والطغيان والتكرار، سبحان الله، تعطيك يعني أيضا طامة، سبحان الله. يعني الآن إخواني عم يذكرونا بكلمات يعني جميلة، طامة، طاغوت، عم سجلها عندي ها، يعني أنا كمان أستفيد منكم. والمسألة طويلة، إذا واحد حب أن يبحث بهذه الأمور يعني باب يسمونه فقه اللغة، في كتاب فقه اللغة للثعالبي فيه أشياء جميلة. أيضا اللغة من جمالها اللغة العربية موافقة للطبيعة، موافقة للطبيعة، ولها جرس موسيقي، لها جرس يعني المبنى يخدم المعنى فيها. مثلا نقول فحيح الأفاعي، اسمع الحاء، فحيح الأفاعي صوت وكأنه دلالة اللغة الحفر، نعم موافقة للطبيعة. مثلا نقول فحيح، هذا صوت الأفعى. نقول حفيف الأشجار، تمام حفيف الأشجار. نقول نقيق الضفادع، نقيق الضفادع كيف قاقة تصدر الضفادع، نقول نقيق الضفادع. أيضا نقول زقزقة العصافير، خرير الماء، تمام خرير المياه. اصطكاك الأسنان، اصطكاك، شوف حرف الكاف، تكسر العظام، إذا جئنا بعظم وكسرنا كيف يصدر الصوت ك ك، أليس كذلك؟ وكأنه تفكك العظام، تفكك، وكأن الكاف تخدم المعنى في هذا، تمام. طقطقة، تمام جميل، شو يعني لحد الآن بلشنا، إذا فتحنا الباب لن ينتهي. طقطقة، يلا شوف مين رح يجيب لنا كلمات أيضا. فاللغة العربية يا أخوان جميلة، جميلة جدا، يعني أكتفي بهذا القدر، يعني كلمات والمسائل كثيرة، يعني اللغة العربية يعني مهما تحدثنا والله طويلة، حتى يعني يقول ابن فارس، يقول إذا جاء ثاني الكلمة التاء، إذا شوف حرف التاء الآن، حرف التاء، إذا جاء أيضا، نعم نقول صهيل الحصان، نهيق الحمار، صهيل الحصان، نهيق الحمار، أيضا نقول هدير الطائرة، هديل الحمام، شوف كلمات جميلة. يعني ابن جني في كتاب اسمه خصائص اللغة العربية، جميل يعني ذكر على دلالة بعض الألفاظ، كتاب اسمه خصائص اللغة العربية لابن جني. وابن فارس له مقاييس اللغة في اللهم صل على سيدنا محمد فقه اللغة للثعالبي، تمام. الآن خذوا مثلا حرف التاء، وجد العلماء أن التاء إذا جاءت في ثاني الكلمة للفعل تدل على القطع، تدل على القطع، مثل اسمعوا، بت الحبل، بتر العضو، قتل، هتك، تمام، هتك الستر مثلا، فتق الثوب، تدل على القطع، شوف ما أجملها، تمام. مسألة بحر، يعني المسألة بحر جميلة. إذا الحرف مثلا العين أو حرف الغين، خلونا نأخذ حرف الغين، إذا جاءت في أول الكلمة إذن تدل على الاستتار والظلمة والخفاء، مثلا نقول غربت الشمس، غربت الشمس، غاص الماء، تدل على ماذا؟ على الاستتار والظلمة والخفاء. نقول غطس السباح، غرق الرجل، غسق الليل، غاب الرجل، الغابة، غابة، تمام، غابة الشمس، الغابة التي نمشي بها، الحديقة يعني الغابة، تمام. فموضوع يعني طويل، حتى يقول أرنست رينان الفرنسي، شوف الكلام، هلا بدأنا نستخدم يعني أقوال المستشرقين، قال أرى اللغة العربية بدت فجأة على غاية الكمال، وهكذا أغرب ما وقع في تاريخ البشرية وصعب تفسيره، يعني يرى أن اللغة العربية بدأت فجأة على غاية الكمال، يعني كاملة لم يدخلها أي تعديل، فليس لها طفولة، اسمع الكلمة ما أجملها، فليس لها طفولة ولا شيخوخة أبدا. يقول الفرنسي مارسي في مجلة التعليم الفرنسية، يقول من السهل تعلم أصول اللغة العربية، فقواعدها التي تظهر معقدة لأول نظرة هي قياسية ومضبوطة بشكل عجيب لا يكاد يصدق. فعلا اللغة العربية مضبوطة ولها قوانين ولها مقاييس. فذو الذهن المتوسط، يقول يعني إنسان ذهنه متوسط ليس ذكي، يستطيع تحصيلها بأشهر قليلة وبجهد معتدل. الآن اللي بيحب يتعلم اللغة العربية تعلمها سهل، ولكن نحن الآن صعبناها على نفسنا، تمام. المستشرقة الألمانية آنا مارسي شيميل، طبعا هذه هي المستشرقة، وضعت المقدمة الممتعة لترجمة معاني القرآن باللغة الألمانية، تمام، لترجمة اللغة القرآن الكريم باللغة الألمانية، وضعت هي لها، ماذا وضعت لها؟ وضعت لها مقدمة تقول لا أستطيع، تقول واللغة العربية لغة موسيقية، ثم تقول ولا أستطيع أن أقول إلا أنها لابد أن تكون لغة أهل الجنة، سبحان الله. أيضا يعني اللغة الإنجليزية الآن تختلف من جيل لآخر، ولا توجد صلة لغوية بين ماضيها وحاضرها، في لغة شكسبير الآن إخواننا اللي بيقرأوا الآن هو من أدباء القرن السابع عشر، لا تكاد تفهم على كثيرين هذه اللغة، لا تكاد تفهم عند كثيرين من المثقفين اليوم إلا المتخصصين في الأدب الإنجليزي. شكسبير الآن ما بيفهم عليه إلا المتخصص بالأدب الإنجليزي. سبحان الله النهضة الأوروبية اللي نحن نتمسك الآن بأذيالها ما كان لها أن تقوم لولا اللغة العربية. لا إله إلا الله. طبعا اللغة العربية تكتب كما تنطق، شوف من جمال اللغة العربية الآن، أي كلمة أنطقها الآن تكتبها حرفيا، أليس كذلك؟ لا زيادة ولا نقصان. أما باللغات الأخرى مثل اللغة الإنجليزية هناك حروف زائدة، هناك حروف تندمج مع بعضها، مثلا حرف البي والإتش يكونون مثلا الفاء، مثلا التي والإتش حرف الذال، أليس كذلك؟ باللغة العربية ما في شيء، في كلمة مثلا كلمات مثل كلمة نايت الجي والإتش لا تلفظ يعني، وكذلك كلمات كثيرة والفرنسية والإيطالية، تمام؟ فسبحان الله يعني حتى يقول إذا يعني تمام تكتب كما تنطق. يعني الألماني الحالي الألماني ما بيستطيع أن يفهم كلمة واحدة من اللهجة التي كان يتحدث بها أجداده من ألف سنة، وهو يقول هذا مستشرق مجري يقول هذا الكلام الألماني بس، ولكن يعني يا أخوان يعني بيحافظهن على لغتهم، يحافظوا. يعني انظر إلى اليهود الآن، اليهود يعني نبشوا لغتهم يعني عظاما بالية وأحيوا بها، أحيوها لماذا؟ أحيوها يعني تجدهم يكتبونها على الجرائد والمجلات والتلفزيون وسيارات الإسعاف والمطاعم والمقاهي، أحيوها. نحن نحتاج إلى غيرة على اللغة العربية، احفظوا هذه الكلمة، نحتاج إلى غيرة على اللغة العربية، أعيدها، نحتاج إلى غيرة على اللغة العربية. فلذلك لابد أن يبقى للغة العربية شموخها، لابد يا أيها الأخوان يعني من تقوية كما يقولون جهاز المناعة الذاتية في أبناء الأمة، والاعتزاز بالدين والتعامل، شوف الضابط يعني، والتعامل مع اللغات الأخرى ببصيرة وحسن استفادة دون ذوبان. الآن نحن نذوب باللغة، أليس كذلك؟ نحن عندنا ذوبان، بعضهم الآن عربي وإذا قلته وقع توقيع يوقع باللغة الإنجليزية، يوقع بالأجنبي، أليس كذلك؟ هذا حاصل ونراه، عربي يقول له وقع بيوقع باللغة من اليسار إلى اليمين. ونحن يعني أيها الأخيار نحن سادة الدنيا ولغتنا أفضل اللغات، فيعني فقط نريد الغيرة الصادقة. يعني سبحان الله يعني ما أدري يعني ما أتكلم، الموضوع والله يطول ويعني له ذو شجون، ويعني أظن أني أطلت عليكم كثيرا فسامحوني على الإطالة. ويعني يقول الشاعر أعجبني كلامه، يقول لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطقا بالضاد. ويقول ذكروني الشاعر حافظ إبراهيم يقول كلمات جميلة، يقول أنهي بها لن أزيد على ذلك، يقول يرثي اللغة العربية، يقول ولدت على لسان اللغة العربية ولما أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، يرثي اللغة العربية، يقول ولدت ولما أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومن